kısasar. İlahlar. عايزين لسه بقى لنا مجموعه من الاسئله الاوديت اوبجكتيفز بتاعتكم لسه برضو ايه عايز اتاكد منها مخوفاني ما دي مخوفاني قوي دي انا عايزك بس انا لولا مش عايز اوسعها عليك كنت جبت لكم اسئله كتيره في السي بي اي حوالين الموضوع ده بس البرسبكتيف اللي هيسال دي في السي بي اي شوية ليه مدخل اكسترنال اكتر فعشان كده انا مش عايز ايه ازود عليه ايه الاخبار كنا وقفنا المرة اللي فاتت لغاية فاكت باترن اللي هي قدام السؤال ايه 18 18 طيب الاجزاء اللي فاتت اتفهمت ولا لسه اتفهمت فيها حاجة صعبة تاني قول تاني الفيكتيتي واس انفنتوري فيكتيتي واس يعني اوفر ستيتمنت يعني هو المفروض يكون ب30,000 انا احطه ب40,000 خطا في الفالويشن يعني عدد الوحدات اللي موجوده في اخر المده انا ما لعبتش فيه لكن لعبت في الفاليو بتاعته ومش لما لعبت في الفاليو بتاعته عملت تكبير في الفاليو على حساب تصغير في الكوست اوف جود سولد الفكتيتيوس بطلع الكوست اوف سولد كما يجب مش حاجه لكن ببالغ في التقييم بتاع وحدات اخر المده فبتعمل لي فكتيتيوس انفنتوري اها المفروض تسمع في حته تانية لا ما هو اللي بيختلس او الفروجيلانت فاينانشال ريبورتنج هيدفن الكريدت سايد بتاعها في احد العناصر الاخرى ولتكن ايرادات اخرى يكبر بيها السيلز واتفر هيدفن هيعملها بقيد يعني هي تدخل مجموعه دفتريه وهتوزن على شكل غير ما عشان كده سموه ايه فرودولنت فاينانشال ريبورتنج يعني القيد مش موثوق فيه ان هو ماشي وفقا للمبادئ المحاسبيه المتعارف عليها لكن بالنسبه للجزء اللي هيثبت نفسه انه لو انت زودت كوست اوف جودز سولد قللت المخزون او العكس ده اوفر ستيتمنت في واحد واندر ستيتمنت مع البقاء على القيد انت ما دخلتش قيود ايه اضافيه عشان كده ما هياش فيكتيتيوس تمام ساعات كانوا بينبهوا علينا في الجهاز يقول لك اجمع الميزانيه لحسن ممكن يكون المجموع اللي حاطينه مش صحيح وفي بعض الحالات عملوها بس ده يعني طب ما هو يعني دي برضو الاجراءات المفروض ان احنا نتاكد منها لان ما بيبقاش في اكزيستنس او اكيورنس تحديدا للبند نفسه بس دي الفروجيانت فاينانشال ريبورتنج مدخله كبير يعني ما هواش المجرد انك تزود اسيد او تزود ريفينيو ممكن نجح بكتير جدا تعمل دي سيلوريشن للاهلاك على سبيل المثال تعمل مخصصات اكتر او اقل مليون حاجه تبويض القوائم الماليه مليار مدخل تقدر تدخل فيهم عشان تبوظ القوائم الماليه ولكن زي ما احنا بنقول انت بتبص للهدف هو بيبوظها ليه يعني هو عايز يقلل ضرائب ولا عايز يكبر ايرنينجز بير شير ولا عنده قرض بضمان مخزون فعايز مخزونه يظهر كبير علشان خاطر يقدر يغطي اللاين اوف كريدت بتاعه لازم بتشوف ايه الهدف بتاعه في الاول وفي الاخر تمام فاكت باترن برضه لسه ما زال محافظ على فكرة العلاقية اللي احنا بنتكلم عليها. An organization recently هنا معناها في السنين الأخيرة في السنة الأخيرة يعني الوضع في كلمة recent ده ارفض فيه مقارنات بسنوات سابقة مش هتدي لك حاجة. ليه؟ لانه الريسنت يعني مش ترفض فيه المقارنة، اقصد انك انت هيبقى الوضع مستحدث على الشركة، ملهوش ترند من سنوات سابقة. recently experienced a substantial reduced net profit. الحتة دي صيحة، صيحة قوي فيها. نفرق ما بين حاجتين. لو قال لي reduced gross profit، حاجة من اتنين، الجروس بروفيت بيساوي يا جماعة يا سيلز ناقص كوست اوف جود سولد، يبقى عشان يبقى reduced gross profit يبقى اندر ستيتمنت على السيلز او اوفر ستيتمنت على كوست اوف جود سولد. لكن لما بيقول لي نت بروفيت، هو انا بوصل لنت بروفيت ازاي؟ الايرادات بتاعت الشركه بالكامل ناقص جميع المصروفات. فليست المشكله حصرا تكون في الايراد او في تكلفه المبيعات، ولكن reduced net profit راجع لانه التكاليف على مشمولها، سواء التكاليف في الوظيفة الشرائية اللي هي كامنة في الكوست اوف جود سولد، او التكاليف التسويقية او التكاليف الادارية مبالغ فيها. يبقى معنى كده لعبة النت هنا يعني مش معناها ابدا انها فقط تكلفة بضاعة. ما هي دي بقى حاجات صياعة في الامتحان، يبقى بيخليك دايما كأوديتور تتوسع بقى، توسع فهمك. هل reduced net profit ينشأ بس بسبب الاوفر ستيتمنت في cost of goods sold؟ لا، هيكل التكلفة بالكامل، هيكل التكلفة بالكامل. تمام. A substantially reduced net profit from sales of a product line A. تمام. يبقى هو تحديدا على product line. Line A is produced in a dedicated machine shop. كلمة هنا dedicated machine shop يعني هو بيعتبر profit center وله مجموعته الدفترية الخاصة بها، وممكن تعرف نتائج أعماله كبرودكت line منفرد، يعني تقدر تعرف إيه الإيرادات بتاعته وإيه المصاريف بتاعته. تمام. مخصصة لهذا الغرض، يعني ورشة، عنبر، مصنع خاص، وتفر يعني ماشين شوب خاص بيه، يعني مش بيدخل اختلاطا على ماكينات برودكت اخرى، يعني مخصصة ايه؟ هنا الشوب ده ما قالش هو ورشة، قد يكون مصنع، قد يكون ورشة، قد يكون عنبر، بس كل الماكينات دي مخصصة لانتاج برودكت لاين ايه بس. The internal auditors have been assigned the task of determining the cause of reduced net profit. ايه هي الاسباب؟ يعني دلوقتي انت داخل الطلب منك انك تقول ايه هي الاسباب بتاعت انخفاض النت بروفيت. The in charge، اللي هو المسؤول عن العملية، internal auditor should as a first step، اول خطوة يعمل ايه؟ اول خطوة يعمل ايه؟ test material vouchers for validity، اللي هو صح بس مش اول خطوة، هي الماتيريال. تعالى نقول تكلفة الايه، تكلفة الشركة في الحالة دي شركة صناعية، بدليل ان هو بيقول لك ايه ماشين ومش ماشين وبتاع، ايه شركة صناعية، تقدر تحسب ايه اللي ينقص النت بروفيت. تعالى نحسب مع بعض التكاليف. التكاليف عبارة عن ايه؟ دايركت ماتيريال بتدخل في العملية الانتاجية، دايركت ليبر، اوفر هيد، بس كده؟ لا، طالما اشار الى النت بروفيت يبقى كمان في ماركتينج والسيلينج اكسبنسز، صح ولا غلط؟ طب نمره ايه دي؟ اجراء بيشمل ايه؟ احد عناصر التكاليف فقط. انت بتتكلم هنا طلب منك تفسير ايه؟ اسباب انخفاض الربحيه. فعشان يعني عشان اكتب اسباب لانخفاض الربحيه، هل انخفاض الربحيه ناشئ عن فقط علو في الماده الخام، ولا ده احد الاسباب المحتمله لكن ما هوش تحليل كلي؟ لا مش بعيده، بالعكس مش بعيده. لا لا، يعني الاول بس ايه، انا عايز اوصل الفكره العامه. سيلز ماينس كوست اوف جودز سولد بيساوي جروس بروفيت. لو الشركه الصناعيه تبقى كوست اوف جودز سولد هي تكلفه مشتركه، فتبقى تكلفه الماتيريال اكتر حاجه، فاركز على الفاوتشرز وهو الاخر. لو شركه صناعيه عشان تبقى كوست اوف جودز شغل يبقى لازم جاية مش عايز تبقى دورة تانية انا اتذكرتها قبل كده بس عشان ما اعرفش خليها اعرفش يبقى في اساسها كوست اوف جودز مانيوفاكتشر تكلفة قطعة مصنعة وعشان القطعة تصنع وتخلص وتصلح للبيع هيدخل فيها دايركت ماتيريال ودايركت في ايه؟ ليبر وفاكتوري فيكسد فاكتوري اوفر هيد و فاريبل فاكتوري اوفر هيد بعد كده بتطرح من الجروس بروفيت اوبريتنج اكسبنسز اوبريتنج اكسبنسز اللي هي تكاليف التشغيل اللي بتشمل ايه بقى تكاليف التشغيل سيلينج وماركتنج وكمان جنرال ادمنستريت لما تطرح هنا مصاريف التشغيل من الجروس بروفيت هيديني حاجه اسمها اي بي اي تي بالظبط كده وهتطرح بقى تكاليف اخرى غير تشغيليه وهتضيف عناصر ايراد اخرى غير تشغيليه يعني بيبقى فيه فقرتين تانيين موجودين هنا اثر revenues and gains و other expenses and losses فمثلا لو انت عندك محفظة الاوراق المالية عندك في الشركة محفظة اوراق مالية محفظة الاوراق المالية فيها اسهم بتجيب لك فوائد بتحصل other revenues and gains السندات بتجيب لك الاسهم بتجيب لك توزيعات السندات بتجيب لك فوائد بتتحط هنا لو بعت اصل ثابت حققت كابيتال جين بتتحط في الاثر ريفينيوز اند جينز وهكذا لو عليك قرض بتدفع الفايده اللي عليه يبقى انت بتعمل ايه؟ بتنزلها في المصاريف غير التشغيليه اللي هي اثر اكسبنسز اند لوسز لو بعت اصل ثابت خساره راس ماليه بيحصل عندك اثر ايه؟ لوسز. لو عندك فروق عمله مكسب او خساره بتحط هنا وين؟ وهكذا بنود غير تشغيليه. بتبتدي البنود غير التشغيليه تتعامل فيها الريفنيوز تتجمع والاكسبنسز تطرح بيديني الاي بي تي ايرنز بيفور تاكس ناقص تاكس اكسبنس بيديني بعد كده مفروض من ايه؟ بتاع السيجمنت. فالسؤال هو قال لي اندر ستيتمنت عن الانكم ده. فهل بالضروره ان الاندر ستيتمنت ده يبقى منشاه فقط بارك ماتيريال ولا مليون عنصر ادى الى ذلك؟ فاهم الفكره جايه؟ ف تيست ماتيريال فاوتشرز فور فاليديتي انها فاليد او لا يعني ان الماتيريال اللي اتسحبت من من المصنع دخلت العملية التصنيعية يعني لم تنهب لم تسرق يعني تيست الماتيريال فور بوسيبل اوفر ستيتمنت فور بوسيبل اوفر ستيتمنت ان يكون اتسرق من المخازن في الماتيريال 20,000 دولار لكن اللي دخل في العملية التصنيعية فقط 8,000 دولار يبقى هنا في اوفر ستيتمنت احد المسببات بس هو سألني السؤال ايه الفيرست ستيب يبقى الفيرست ستيب لازم تكون اكثر ايه شمولية وبعدين لما انا ابص في المشمول الكلي ابتدي اعمل ايه احط ايدي على المناطق اللي ممكن يبقى فيها اوفر ستيتمنت عالي يبقى ساعتها لو كانت الماتيريال اروح للماتيريال لو كان الليبر اروح للليبر وهكذا فاهمين الفكره جايه ازاي يبقى انسر ايه انكوريكت بيكوز ماتيريالز ار اونلي وان اليمنت اوف كوست شوف الكلام بيقولها ازاي ار اونلي وان اليمنت اوف كوست سيبك من بي نروح للسي كومبير برودكشن ريبورتس وذ كوست ستاندردز والله بص برضه هو اوسع شويه البرودكشن ريبورت يعني معناها التكلفه بتاعت ايه بقى بتاعت التصنيع اللي دخلت في الكوست اوف سولد هنا اللي هي شامله دايركت ماتيريال ودايركت ليبر واوفر هيد مع بعض يعني المشمول في سي في المقارنه اوسع من المشمول ايه بكتير يبقى انا هنا في الحاله دي بقارن ما بين ليس فقط دايركت ماتيريال، بقارن ستاندرد بالدايركت ماتيريال ودايركت ليبر واوفر هيد. تمام، والله مش لازم المقارنات عيب الستاندردز حاجه، اذا لم تحدث الستاندرد يبقى اوبسوليت، اذا لم يحدث الستاندرد يبقى اوبسوليت، وبالتالي لازم ابقى عندي ثقه في الستاندرد. بفرض ان انا واثق في الستاندرد دي خطوه هعملها، بفرض ان انا واثق في الستاندرد دي خطوه هعملها، بس بعد مقارنه اكثر عموميه مع جميع عناصر التكاليف اولا عشان اعرف فين المشكله. افرض المشكله مش في التكاليف التصنيعيه على الاطلاق، افرض اني الريبورتنج اللي طالع بيطلع لي فيفرابل فاريانسز او مفيش فاريانسز، يبقى معنى كده انا ما ابتديش بالتفصيل، انا ابتدي هنا بالايه بالعام ثم اخده للتفصيل. هياخد في نمره سي هو مقارنه او تعليق عبيط، تعليق عبيط يقول لك وما ادراني بسلامه الستاندرد. هو انت عم اشرت ان الستاندرد وحش؟ هو انا عليا ان انا اعرف ان الستاندرد معيب؟ هو انا عليا ان انا اعرف ان حصل متغيرات معينه تخلي الستاندرد اوبسوليت فهو بيهرب. فنمره سي انكوركت بيكوز ستاف، فين راح نمره سي انكوركت بيكوز ذير از نو اشورنس ذات ذا ستاندردز ار فاليد. مين قال ما هو اسمه ستاندرد ده؟ بالعكس التعليق بتاعه بيهرب. لا، هو التعليق الصح اللي يتحط هنا انه مقارنه التكلفه الصناعيه بالستاندرد كوست دي برضو ده كاتيجوري واحد من اجمالي التكلفه اللي اثرت على النت بروفيت، وليس كل الكاتيجوريز بتاعت تكاليف صناعيه وتكاليف تشغيليه سواء اداريه او سواء تسويقيه. وده صح، والايراد ده من ناحيه ثانيه، بس هو اللعبه هنا ريديوس ذا نت بروفيت مش هيرجع للايه، مش هيرجع لل هو يمكن في الاربعه ما ذكرش ايراد، فعشان كده هو يعني يمكن عارف من اولها ان العيب مش في الايراد خالص، يمكن الاربعه ما اتكلمش فيهم على سيره ايراد خالص. فالرؤيه اللي اتكلم فيها مفاهيم تكلفه، بس مفاهيم التكلفه في مدخله انت هتبتدي هنا بالعام ثم التفصيل مش العكس. تمام، نمره ما عشان يعني هي الفيرست ستيب بتاعتك بتميل الى نوع من الايه من السكاننج يسموها جاست سكان. ممكن ما هي ترند اناليسيس، لو مصاريف التشغيل ساعات بتبقى مشكله، مصاريف التشغيل لانها ما بتبقاش، يمكن التكاليف الصناعيه خاضعة على رقابه يمكن ويتحط لها ستاندرد، لكن ساعات المصاريف التشغيل بتفتح قوي ودي غالبا الرقابه عليها بتبقى اقل بكثير، فممكن المشكله ان هو يحافظ على التكاليف الصناعيه والترند اللي بيعد على مصاريف التشغيل، فعشان كده هو الحاجه الى اجراء اكثر عموميه في مقارنه التكاليف بتبقى افضل بكثير. قول مش غلط. نقطه تفصيليه، السؤال هنا بيتكلم على الفيرست ستيب، يعني ايه اول خطوه تعملها؟ تلجا الى التفاصيل ام الى العموميات التي تقودك الى مكان في المشكله تاخد عليها على التفاصيل؟ شوف المدخل ما فيهوش غلط ولا صح، كل الاجراءات دي هيعملها، بيبقى عبيط لو ما عملهاش. بس امتى؟ بعد ما يشخص فين بيت الاصيل، فين اصل المشكله، يبقى من خلال مقارنات عامه وبعد كده اخدها على مقارنات خاصه. انا حتى انا لسه ما قريتش في نمره بي بيقول ايه. سيبك من نمره بي، في نمره دي بيقول ايه؟ Analyze the scrap and surplus records. The scrap and surplus العملية برضو ما زال جوه العملية الانتاجية. العملية الانتاجية ممكن تنشا scrap. scrap اللي هو ايه؟ الخامة اللي اتبقى منها. طب والسربلس اللي هو انك انت عملت وفرة في استخدام الخامة. ما انت بتتكلم لسه برضو على جزء واحد وهي على عناصر التكاليف الايه؟ الصناعية. كل ده هيحصل امتى؟ امتى؟ ايه وسي ودي هتحصل لو المشكلة الحقيقية عندك في تكلفة الصناعة. لو المشكله مش في تكلفه الصناعه ما تتعبش نفسك ده كله، صح ولا غلط؟ بص البي evaluate the elements of cost. شوف الكلام evaluate ودخل فيها judgment بقى. وبعدين ايه؟ ما خدهاش على حته ستاندرد، خدها على حته اكتر في ضوء معرفه الظروف الحاله. قيم ده في ضوء معرفه الظروف الحاله. evaluate the elements of cost and compare with prior periods. طب ليه؟ ليه مقارنة مع البرايور بيريودز؟ علشان اعرف ايه البند اللي فتح معايا. يعني هنا فادوا الترند اناليسيس في حاجة، طب مصاريف التشغيل كانت نسبتها كام الى مبيعات. في حاجة هنا اسمها كومن سايز اناليسيس، الكومن سايز هوريزونتال وفيرتيكال مع بعض. في كومن سايز فيرتيكال اناليسيس الشركات بتعمله بتستفيد منه في حاجة. لو انا هقول مثلا رقم سيلز مثلا كان 100 وبعد ناقص كوست اوف جودز السولد كانت مثلا 60 يبقى هتديني كام؟ هتديني 40 جروس بروفيت ناقص سيلز اند ماركتنج وبعدين ناقص كمان جنرال اند ادمنستريتف. هنا نقول اي رقم، قول مثلا ايه 10 او خلي 15 ودي 10. خلينا نقعد لغايه النقطه دي، ايه بقى؟ يبقى اللي بيت ب 15 مش كده؟ في الكومن سايز فيرتيكال اناليسيس يعمل ازاي؟ يحول اللعبه لنسب، يحول اللعبه لنسب، يجي للسيلز 100% يعني، ويبقى الكوست اوف جود السولد بتاعتها كام في المية؟ 60% والجروس بروفيت بتاعه 40% والسيلينج اكسبنسز والادمنستريتف 15 والجنرال والادمنستريتف 10 والايبل 15%. يجي في اي سنه لاحقه، في اي سنه لاحقه عشان يشوف البنود بتفتح معاه ولا ما بتفتحش، بايع مثلا سي 330 مثلا، يبص يلاقي يقول لك طيب هنا كانت 200 يبقى هنا بتساوي كام؟ 130 كانت هنا 40 وكانت هنا مثلا 30 يبقى الربح بتاعه 70. هو عايز يعرف الترند، هو عايز يعرف الترند يعمل ايه؟ يقارن كالآتي، يقول لك والله المفروض ان دي تبقى 100 مش كده برضه؟ في الفيرتيكال سايز 100% 200 على 330 100 ما تجيش 100 ده جزء منها، انسى ان العكس لا مش كده، ياخد 200 على 330 اعملها بالطريقه دي اشهر 200 على 330 200 على 330 60 و6 من 10 يعني النسبه بتاعت القصه بتصدق اللي هي حته صغيره ماشي. يبقى هنا بتبقى 40 يبقى 39 و4 من 10 وبعد كده اقسم 40 على 330 12 و12% هنا بقى ويلكم وشوف انا هحولها ايه؟ كومن سايز، كومن سايز يعني نسيت الارقام بشتغل على نسب، فيرتيكال على نفس السنه احولها هورزونتال بقى ازاي؟ ترند اناليسيس 15% كانت في احد السنين مصاريف التسويق بقت 12% معناها في رقابه اكثر على مصاريف التسويق هنا. كمل 12 30 على 330 9.9% معناها في تحسن في الاداء الاداري في المصاريف الاداريه فيها بلس كنترول يبقى 70 على 330 هتبقى 70 130 هشيل منها 30 تبقى 60 دي 60 60 على 330 هتطلع اكتر من 15% مش كم؟ 18 يبقى هو بيعمل ايه؟ لما بشتغل بطريقه الترند اناليسيس دي ببتدي اعرف اي نوع من المصروفات اي كاتيجوري فيها مشكله او اي كاتيجوري زاد الايه الرقابه عليها اكتر، وخاصه مع البراير بيريوس بتحط لي مؤشر ممكن تكون هنا بقى المؤشر ده ما هواش ايفيدنس ان المصاريف دي فيها سرقه، لا اروح بقى الانديكيتور هو انت ما تدراش ان تكلفه الماده الخامسه دي، هو انت ما تدراش ان العماله عملت اضراب، هو انت ما تدراش ان مصاريف التسويه زادت عشان احنا فتحنا معاه وهكذا. بتبتدي بقى لازم تعرف الاسباب، اذروايز بقى لو ما لقيتش اسباب عليا ان انا ادخل ديتيل. فعشان كده هو بيقول لك بيشغل الحكم بتاعك الجادجمنت بتاعك، يعني ادرك الظروف المحيطه وانت بتعمل مقارنه. ما تاخدش المقارنه انها مجرد زياده، طب ما انت ممكن تكون عارف اسباب زياده بعض العناصر. Evaluate the elements of cost. Elements of cost. And compare the elements of cost. مش مقارنة رقمية. مش مقارنة رقمية ليه؟ لأن مين أحسن، المية ولا الميتين؟ طب بالنسبة لإيه؟ فعشان كده دايما بيلجأ إلى الـ common size analysis والـ trend analysis عشان يبتدي يعرف هل الكمباريزون دوت سليم ولا غلط. ما تقارنش أرقام مطلقة. المقارنات لو كانت ناشئة عن أرقام مطلقة عمرها ما تدي لك نتائج سليمة. المقارنة دائما نسبية في شكل common size، الاول بعملها vertical وبعد كده بعملها ايه horizontal. Answer B is correct. Analysis of the elements of cost، تحليل عناصر التكلفة، can identify، شو بقى يعرفك تحط ايدك على بعض العلامات اللي تعمل عليها ايه circle بقى، هنا نضغط وهنا نضغط وهنا نضغط، او هنا احتمال بعيد ان يكون ده منشأ انخفاض الربح. Reasons for the decline in the profit. صعبة طبعا برضو reasons دي، كلمة مش احترافية قوي. ليه؟ يقول لك the areas which caused the decline of profits، لكن مش reason. ليه؟ لأن أنا يدوبك أنا بقارن فقط، لكن الريزون هستفسر بعد ما تبان إن الاريا دي طلع out of control قوي. يبقى هو هنا مش الريزون، الريزون مش هيبان من خلال التحليل، الريزون هيبان من خلال الفيرزر انفستيجيشن في الحته اللي حصل فيها ايه انفتاح في الكوز. فور اكزامبل ذا انترنال اوديتور ماي كالكيوليت اند انفستيجيت اول كوست فاريانسز. وطبعا عشان يكون في كوست فاريانسز ممكن تكون عن معيار او عن اداءات سابقه. مثال ليها اهو في الكوست فاريانس، ال 10% او 15% مثلا مصاريف السيلينج بقت 12 و12%، بس ده يعتبر favorable trend variance، وبالتالي هنا ممكن اقول ايه السبب من وراء هذا الانخفاض. ممكن يكون هم عملوا تعديل في الاكاونتنج تشارت بتاعهم على سبيل المثال. ازاي؟ انه حول مصاريف كنا زمان بنعتبرها في الهيكل كده تسويه وديناها المصاريف الاداريه، فممكن يحصل ريبليسمنت، فانا لازم ابتدي استفسر على هذا. فهمنا الفكره؟ السنة الأولى أساس لو ما أنت تشتغل إلى بس فكرة أصل هو التحليلات كثيرة. لا دي حاجة ثانية خالص، ده أنا ما بشتغل تريند أناليسيس على البند، ده يسموه هورزونتال أناليسيس على البند. أصل ده مدخل وده مدخل، في مليون مدخل في التحليل المالي. لما بحب أعمل تريند أناليسيس للمبيعات مع طيب أبي طيب وأبي تطور أرقام السيلز، بلاش بالدولار حتى بالبرسنت تبقى افضل بكتير لان الدولار ما هوش حاجه كويسه. يحط سنه الاساس كان عندك مثلا 100%، يقول لك دي 100% بتاعتك، تمام؟ ده السير في السنه زيرو. طيب السنه الثانيه كان كام؟ 200 بدل 100 هيبقى هنا. السنه الثالثه كام؟ 153 لا نزل لهنا. السنه الرابعه كام؟ 123، يبقى بيعمل له كده. ده اسمه تايم سيريس اناليسيس، التحليل على السلاسل الزمنيه لبند واحد، سواء انا بحلل هذا البند كدولار اماونت او بحلله كنسبه على مستوى السنين دي بالكامل كده. ده بنسميه فكره الهورزونتال اناليسيس مش الكومن سايز اناليسيس. الكومن سايز معناه ان انا بوحد بشيل العلامات الدولاريه دي خالص وباخد نسب فيرتيكال بالشكل ده عشان اقول كل بند بيمشي معاه. في بعض الناس بتحط البنش مارك كوست اوف جودز سولد، في بعض الناس بتحط البنش مارك بتاعها هو السيلز، ويقول لك السيلز هو الواحد الصحيح. اديني كل ايتم على الانكم ستيتمنت. طب بالنسبه للبالانس شيت يقول لك بالنسبه لمجموع الاصول البنش مارك بتاعي، اديني كل بند منسوب لمجموع الاصول حتى اللايبلتيز منسوبه لمجموع الاصول، بحيث ان انا اعرف التطور لكل بند من خلال الزمن في شكل نسبه مئويه. التحليلات كثيره مش نوع واحد منها. فعشان كده في التحليل المالي في السي ام ايه احنا بنديهم كورس كامل في الحكايه دي، ازاي تحلل فيرتيكال وهوريزونتال وكروس سيكشنال اناليسيس، كلام كتير فيها يعني مش لازم رؤيه واحده. كنت عايز اقول حاجه اخر. هو يعني بتاع الصناعه ليه عيوب خطيره، ان بتاع الصناعه افريج، في شركات كبيره وفي شركات صغيره وفي شركات متوسطه، يعني الى حد ما ما بيعكس الايقاع داخل الشركه اكتر. الافضل من بتاع الصناعه معاييرك انت وادائك. ولكن اذا كان بتاع الصناعة بيمثل تمثيل صادق وعادل الصناعة، بمعنى ان المؤشرات دي موجودة المجموعة تمثيل جيد من البابيوليشن للشركات، لان في بعض الصناعات فيها فجوة، فيها شركات صغيرة جدا وشركات ضخمة جدا، فالمتوسط ما هوش انديكيتيف لاي حاجة. او في بعض الصناعات على سبيل المثال بتفتقد انها تدي لك معلومات صحيحة من خلال التحليلات. فاذا كل ما تزيد طمأنينة لمعلومات الصناعة وتكون قريبة من نشاطك انت وينط. وكمان الصناعة اختلفوا فيها، وعشان كده في مؤشرات في امريكا النهاردة بيكلمك في الصناعة يقول لك طب ايه صناعة السيارات، طب ما شركة السيارات في قطاع جزء منها كبير من محفظتها مستثمرة في انشطة اخرى، فمعدلات زي الرؤية ولا اخره ما هوش معدل عائد على السيارات، ده هو جزء تاني الدايفرسيفيكيشن. فابتدى يقلب الصناعة يمين وشمال على مستوى قطاعي على مستوى نشاطي على مستوى شركات باحجام رأس مال، فالعملية معقدة ما هي السهل. فاذا مؤشر الصناعة وان كان انديكيتيف في بعض الحالات، لكن مؤشر اداءاتك في السنوات السابقة مور انديكيتيف على مؤشر جنرال زي ايه مؤشر الصناعة. كلام يطول في مواضيع التحليل المالي في حتة دي. يعني ده مواضيع فاينانس بقى، يعني ندخل فيها فاينانس. لا ملهاش كلام في الانترنال اوديت، انت بتتكلم على يعني موضوع فاينانس. وبعدين هو يساعدها من اي منظور، يعني في بعض الصناعات يقول لك ايه في مرحلة الهبوط انت بتساعد الكومباتيتور بتاعك على الخروج بسلامة عشان تاخد امكانياته كلها بسعر معقول مش تخمه، وتاخد من وراء الماركت شير بتاعه. فاذا شكل المساعدة ده مساعدة ايه؟ مساعدة مالية ولا مساعدة في تقنية تكنولوجيا ولا مساعدة في ادماج؟ مليون حاجة. لا موضوع فاينانس كبير يعني، فلازم تدرس كل حالة على حاجة، ده موضوع كبير. سؤال 19، which of the following will most likely identify the problem؟ identify the... هنا بقى بننقل من مرحلة ايه يا اولاد؟ بننقل من مرحلة معرفة الاريا اللي مسببة للديكلايننج للبروفيت الى الايدنتيفيكيشن للريزون بياند ات. يعني شوف انت لازم بتنقل هنا في الحتة دي. A review of prior engagement results. Prior engagement. فرق ما بين prior years و prior engagement. البراير ييرز لما كان الربح فيها معقول هتطلع لك نتائج للكوست كومبارابل مع نتائج الكوست اليمنتس بتاعت السنه دي عشان تشوف الترند. كلام معقول يعني السنه اللي فاتت كانت الكوست بنسبه قد كذا، السنه دي زادت او قلت، كلام معقول. لكن لما بيقول لي ان المشكله دي مشكله ريسنت، معناها ان الريكوردز بتاعتك كانترنال اوديتور في البراير انجيجمنت ما عكستش المشكله، فمجرد انك انت تبص على الانجيجمنت بتاع السنه اللي فاتت مش بتقلها اثر. يبقى نفرق ما بين الاثنين هنا بقى، مش كل براير وحشه ومش كل براير كويسه. يبقى عشان اراجع البراير انجيجمنت معناها ان المشكله دي متاصله وموجوده ومسجله في الوركينج ميبر بتاع الايه البراير انجيجمنت، which is not the case، لانه قال ايه الاتجاه ده كان اتجاه ريسنت وبالتالي ما ظهرش في الفترات الايه اللي فاتت. لا ما هو ما قالكش قوي انك انت في المرحلة التفصيلية في السبستانتيف تيست، هو قالك هنا انك انت دعيت ليه تقول لنا الاسباب. ويمكن حتى البروسيجر اللي عمله في نمرة بي ايفاليويت الاليمنتس بكامل ايفاليويشن في شكل اناليتيكال بروسيجر، انت لسه ما عملتش سبيسيفيك تيست اوف ايه او سبستانتيف تيست عشان تسأل على الاسباب وتحددها. لما دخل بيك في النقطة التانية لا، يعني يقولك بفرض انك رجعت الاليمنتس فعشان كده انت ما قالكش ان انا في مرحلة الايه الفيلد وورك، لا ما تعرفهاش. فنمرة انكوري if the problem is recent، شوف هو بيستخدم زي المصطلح اللي فوق في ان هو يغلطك تحت، يبقى عمرها ما تصرف في الوركينج ميبر. It was not identified in prior audits، كلام منطقي. تحس وانت بتقرا ان هو بيزود ذكائك، يعني ايه؟ يعني انا عايزكم تشعروا بالاحساس ده انه بيلعبك عسكر وحرامية. براير اوديتس ايه وانا بقول لك انها مشكله ريسنت، فاهم الفكره جايه ازاي؟ بيزود وعيك. نمره بيه وكسروه في ماشين شوب، يعني تتمشى كده في المصنع، تتمشى في المصنع تشوف حاله الالات، تشوف حاله المعدات، تشوف حاله الماتيريال. هو مين قال اساسا ان سبب المشكله في المصنع؟ مين قال؟ ما حددهاش انها سبب المشكله في المصنع، صح ولا غلط؟ والووكينج ثرو في حد ذاته ما بيعرفكش على مسببات بمجرد الاوبزرفيشن. يبقى العمليه محتاجه انك انت تحليل عناصر التكلفه وتبتدي تعمل بعد كده واي. لكن الووكينج ثرو بدون سابق معرفه، طب انت بتدور على ايه؟ فبالتالي هو مدكش جايد او نقطه بدايه. Answer being correct because physical layout، physical layout اللي هو الكيان المادي للبرودكت، ايه بمكانه، بمصانعه، بورشه، بعماله، بخاماته. physical layout and condition، وحالة الكونديشن of equipment or material are not likely candidates، يعني ليست من الحاجات او الامور اللي انت هتدخل فيها قوي، يعني مش دي اللي هتعرفك الاسباب، مش دي اللي هتعرفك الاسباب. إلا إذا كنت خبير بالعملية التصنيعية وكنت عارف إن المشكلة في العملية التصنيعية، فرايح تدور على partial explanation ليها من خلال الأوبزرفيشن، ده موضوع تاني. نمرة سي، interview with staff engaged in the production of line A. الانترفيوينج بيدي testimonial evidence، مش كده برضو؟ وبعدين هنا فيها غلطتين. هو قال لي net profit قليل، فقد يكون البرودكشن هو السبب في انخفاض البروفيت او مجهودات تانية زي التسويق ولا ده. فالانترفيوينج البرودكشن ستاف في حد ذاته بيديني بارتشيال اكسبلانيشن برضو زائد انه ممكن افراد يكونوا عارفين ومش هيدوا لك حاجه او يخفوا عنك او يضللوك في المعلومه، وبالتالي ليس بالطبيعه ان الفرد الفني اللي هو بيشتغل في المصنع يكون عنده دلاله واي حصل ديكلايننج في النت بروفيت بتاعه. تمام. Incorrect because staff may not know، ربما ما يكونش عارف أس، or be willing to reveal، أو يكون قابل إن هو يظهر لك، يكشف لك the reasons for the decline in profits. نمرة دي. An analysis of financial and operational reports. An analysis بقى هنا ما عملش إيه؟ ما عملش comparison. ده أنت هنا بقى دخلت في المرحلة رقم 2 الأعمق. دور بقى في التقارير اللي طالعه من بتوع المشتريات، من بتوع الانتاج، من بتوع البيع، وبالتالي هيكشف لك وهم بيتناقشوا في التقارير ديت ليه الاصناف ديت ابتدت تشتري اغلى او الخامه ابتدت تستخدم بكميات اكبر. يبقى معنى كده هتبتدي بقى الانترنال ريبورت، الانترنال انفورميشن ريبورتنج سيستم بتاعك لازم تدخل فيه خطوه ديبر شويه بقى. وطبعا لو انت حددت المشكله في نمره ايه ولقيتها في حته معينه، يبقى انت مش هتدور في كل الاوبريتنج ايه الانترنال ريبورتنج، انت هتدور في الانترنال ريبورتنج الخاص بالمشكله اكتر. فاهم الفكره؟ ليه؟ لانك انت عايز تجاوب المره دي على ايه؟ على واي. السؤال اللي قبليه بيدور على وير، فين المشكله اللي مسببها. السؤال ده بيدور على واي ان هذا العنصر فتح من ايدينا. فالتحليل لعناصر التشغيل هيقول لك من خلال الريبورتات والمناقشات اللي بتتم في الريبورتات والجاستيفيكيشن اللي هيتقدم ليه حصل ده. Answer B is correct. An analysis of financial and operational reports permits consideration، بيسمح لك بانك تاخذ في الاعتبار of a wide range of factors، يعني المجموعة بقى من عوامل كثيرة جدا that may explain the decrease في البروفيتابيليتي. بيدي لك بعض الامثله ليها. For example the prices of factors of production، factors of production هم direct material و direct labor factory overhead، دي عوامل انتاج labor material و overhead may be increased، ربما او يحصل strike. strike يعني معناها اضراب من العماله، فالعماله لما بتضرب يبقى معناها العماله الموجوده في السوق ابتدت تكلفتها تبقى اعلى ربما. or natural disaster او كارثه طبيعيه حصلت دمرت مكنه من المكنات او خلتك تاجر وقت تاني وقت يعني مكن عند الغير تعمل اوت سورسنج بيه. may have reduced the sales او increased the cost بحسب نوع الناتشرال ديزاستر. كمان ممكن يبقى في كومبلاينس كوست نتيجه ان الحكومه حطت اعباء عليك كمصنع انك تحط فلاتر او خلافه. regulatory burdens اعباء من قبل التشريع may have been imposed يعني فرضت على الشركة. كمان سعر البيع برايس may have been reduced عشان تحافظ على الماركت بتاعك، ودي اول مره يشير فيها الى المبيعات نفسها. البرايس از ريديوسد عشان تحافظ على المبيعات، ده لما يكون كومبيتيتور قوي دخل عليك الصناعه فانت عايز تنافسه تو مينتين للحفاظ على الماركت شير، اور ان المكن بتاعك يبقى قديم قوي فالاعطال اللي فيه كتيره فالافشنسي اللي فيه قليله فمسببه زياده في تكلفه الانتاج، اور ايجنج ماشينري have reduced productive efficiency يعني increased the inefficiency، خفضت ال productive efficiency يعني عملت زيادة في ال inefficiency. سؤال اللي بعدين، which of the following would be the best control to prevent؟ هنا مدخل بقى magic word، دور على preventive control، دور على control before الحدث to prevent a decline in profitability. يبقى بيتكلمك على ايه دلوقتي؟ ان انا عايز اوقف هذا الايه الحاله، ان البروفيتابيليتي مالها تنزل معايا، يبقى انا عايزين نوقف الموضوع ده. نعمل ايه؟ يبقى نحط كنترول بيفور ولا افتر الحدث؟ بيفور الحدث. تعال نشوف نمره بيه، الكمبيوتر بروجرام، احط برنامج كمبيوتر ذات كومبيرز، بيقارن ايه بقى؟ الماتيريال اند ليبر كوست اوف ايتش ويك برودكشن with the standard set by the engineers. دي مقارنة بعد ولا مقارنة قبل؟ تكلفة الانتاج اقارنها مع standard. يبقى ده مش preventive، ده detective لاتخاذ اجراءات مصححة. يبقى ده مش preventive control يمنع. ده يكشف اذا كان حصل انه حصل production cost اعلى من الستاندرد او لا. نمرة C، a computer program ذات بريوديكالي كومبيرز، بريوديكالي يعني كل فترة، كل اسبوع، كل شهر وهكذا، يقارن الشوب نت بروفيت اون ان انكريمنتال بيسس. كلمة انكريمنتال بيسس يعني ايه؟ الشهر الاول، بعد شهرين يقارن اداء الشهر الاول والشهر التاني مع بعض، في الشهر التالت اداء التلات شهور مع بعض، يعني على انكريمنتال بيسس بحيث ان يشوف الشهر اللي حصل فيه ديكلاين. لا، هي طبعا المقارنات دي بعد الحدث برضو، فما زالت مش بريفنتيف ولكن دي ايه؟ ديتكتيف. بريودك ريفيو برضو مرة تانية، بريودك ريفيو، انا قلت نمرة بريودك ريفيو ديت الاول، كمبيوتر بروجرام، بريودك ريفيو اوف ذا بروجرامينج لوجيك، البروجرامينج لوجيك يعني اللوجيك اللي اتكتب بيها البرنامج، جوفرنينج ذا برودكشن كنترولز. هو المشكلة في الكنترول ولا المشكلة، هو مين قال ان السبب الانخفاض في الربحية مشكلة كنترول؟ يبقى معنى كده ان انا لو رجعت اللوجيك بتاع البرنامج عشان اشوف فيه كنترولز كفاية او لا، ده معناه انا ما براجعش كده اسباب انخفاض الايه؟ الانتاجيه او انخفاض الربحيه، انا براجع هنا في الحاله دي مدى الاتيكوسي في الكنترول، صح ولا غلط؟ ولما قال كلمه بريودك ريفيو يعني بعد ما بيتم، هو هنا انكر خالص اي معرفه انه ممكن يكون السبب من وراء انتقاص كنترولز هو السبب من وراء هذه الانخفاض في الربحيه. بص للتعليق، faulty programming logic يعني بفرض ان وجد programming logic fault is unlikely من غير المحتمل to be the cause للديكلاين في البروفيت. يبقى الاجراء ده انت بتعمله عشان تتاكد من الايه؟ اللوجيك سليم بتاع البرمجه ماشي، لانه عايز يضمن ان الكنترولز فعاله، ده موضوع تاني خالص. نمره ايه؟ a computer program that evaluate. Evaluate يعني انت بتعمل ايه دلوقتي بقى كمدير مسؤول على المصنع او عن التشغيلة؟ بتعمل تقديرات للكوست، بتعمل تقديرات للكوست، كوست استيميتس، وبتبتدي تديها، بتتراجع هذه التقديرات على كمبيوتر بروجرام. A computer program that evaluates the cost of material وكمان الليبر. لسه بس معرفت لسه انها before ازاي scheduled يعني ايه؟ والمخطط انها تنتج، يعني لسه ما انتجتش. scheduled for production runs يبقى معنى كده على كل مدير تشغيله، على كل مشرف عنبر او ورشه او whatever في product line ايه، يبقى يعمل ايه؟ يعمل مخطط كامل للتشغيله دي هتكلف كام. كمبيوتر بروجرام بقى يراجع الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والعناصر بتاعتها قبل ما يدخل، بحيث ان هو يقول له ليه يا حبيبي انك انت متوقع زياده في التكلفه بالشكل ده، يبقى ده بريفنتيف كنترول. تحلها كلمة واحدة في الامتحان معاك، انك تعرف ايه نوع الكنترول اللي طالبه، لان هما كلهم كنترولز، بس ايه نوع الكنترول المطلوب. فاكت باترون تاني، جاك جاكسون had been a regional sales manager ريجونال سيلز مانجر، يعني من المانجمنت. تمام. فور ذا اورجانيزيشن بقى لها 10 سنين. ماشي. During this time she Jan had become very close friend مع فرانك هاسن. ده مين ده؟ ده المراجع. يبقى الإدارة صاحبة المراجع الداخلي. An internal auditor. يعني مدير مراجعة مش الرئيس بتاعها، يعني أحد مديرين في الإدارة. An internal audit manager. In addition to being neighbors، يعني هما ساكنين جنب بعض، بالإضافة لكونهم ساكنين جنب بعض وأصحاب، إلا أنه بتجمعهم كمان هواية مشتركة. جان أند فرانك had many of the same interests and belonged to the same tennis club. يعني هما الاثنين بيروحوا يلعبوا تنس الصبح مع بعض. لغاية كده كلام كويس، بس فيه ما تراجعش عليها بقى، لأنك لما تراجع عليها بتكسر في conflict of interest، في conflict، بتكسر لك الobjectivity. طبيعي. زي تراستد اتش اذر، واثقوا بعض، واثقوا بعض كاصحاب ماشي، لكن يثقوا ببعض. هو في حد بيثق في حد في الشغل صح ولا غلط؟ واثقوا ببعض. فرانك هاد هيلبت جان انها تحل العديد من المشاكل، انها تحل العديد من المشاكل، ده ادفايزز. اند جان كانت واضح انها بترد له بجميله، فادته ملحوظات كويسه في تقاريره، دلته على شويه حاجات كويسه. And Jan had given Frank some information that led التي قادت المراجعة الداخلية ده to a significant engagement observations during the past three engagements. During ايه؟ The past، يعني دخل لها 3 سنين متوالية ورا بعض. الروتيشن فيل، الحاجات دي مهمة. وبعدين المفروض انك ما تدخلهاش خالص، لان the statement of conflict كده بتحرم عليك انك انت تدخل حاجة زي دي. ماشي. Below are selected analytical data from the organization that have led staff internal auditor to believe that there has been a financial statement fraud. هنا ميز. الجدول ده ما عملهوش internal auditor. الجدول ده معمول قبل كده. ده internal auditor بيلعب في الورق، شاف الجدول ده. يعني الجدول ده معمول ليس بواسطة الانترنال اوديتور الجديد او الصغير الستاف. ده اتعمل قبل كده. نفهمها ازاي؟ بصوا بيتكلم بلغة الماضي. Below are selected analytical data from the organization that have led التي ادت او التي قادت واحد من العيال الصغيرة اطلع عليه الستاف انترنال اوديتور. لما اطلع عليه تأكد ان فيه عملية فيها financial statement fraud. The perpetrator اللي هو قام بالفرود، اللي عمل الفرود. appears يعني العملية لا تدع مجالا للشك ان الجدول ده بيدي لك indication قوي لوجود فرود. appears to have falsified sales information for the past 2 years. يعني ملهوش ايه سنة واحدة، ده بقاله كتير بيعمل عملية دي. فرانك اللي هو الانترنال اوديت مانجر ابتدى بقى يتشد، لانه عيل صغير قال له يا باشا البتاع ده فيه فرود، فابتدى يتشد. has concerned ليه؟ because he recently completed an engagement in the area. ايه ده؟ يعني هو لسه مخلص ايه؟ مراجعة في نفس المنطقة اللي الواد يقول له دي فيها falsified financial statements and accepted وقبل الجان explanation for the differences in analytical procedure. يعني هو اللي عمل analytical procedure، ولما طلب منها وضحي لي ايه الفروقات دي، قدمت له استفسارات. ده غلطة تانية، صديقتك واصحاب ورايح تراجع عليها وتطلب منها justification analytical procedures، ومش كده وبس، ده testimonial evidence، وتقتنع بالجاستيفيكيشن بتاعها وتقفل الملف وتمشي. يا نهارك مطيل، دي سحرقنا صح ولا غلط؟ تمام. فرانك از ناو عرف ان هو مغفل. از ناو سيرتن ذات جان از انفولفد ان ذا فرود. عرف انه اتضحك عليه، عرف انه اتضحك عليه. طب ايه اللي خلى الواد الصغير الستاف يفهم ان دي فيها عمليه غش كبيره؟ تعال نشوفها. ده جايب لك مقارنه بالنسب لتطور المبيعات. هنا بعد ايه؟ ده بالظبط كده على مستوى كل بند واخده لوحده. مش فيرتيكال ولكن هورزونتال. برسنتج انكريز ان سيلز يعني المبيعات في السنه الاولى كانت 100 مثلا، برسنتج انكريز عن اللي قبلها زادت بخمسة. يعني في الفور ييرز اجو اللي هي اجو يعني قبل سنه حاليه كمان يبقى 4 سنين يبقى 5 سنين كلهم 5%. ثم المبيعات مقارنه زادت برضو 4%، ثم زادت 6%، زادت 8%، زادت ايه 10%. خلي بالك ان الزيادة بالنسبة لسنة ايه اساس، هو ما دكش سنة اساس ماشي. انفنتوري تيرن اوفر 4-5 3-4-5 لغاية دلوقتي انت تشك في حاجة لغاية هذه اللحظة تشك ولا ما تشكش؟ يعني البيان الاول والثاني اللي هو البرسنتج انكريس في السيلز والبرسنتج انكريس في الانفنتوري تيرن اوفر يشككوك ولا حاجة عادية بالنسبة لك؟ لا مش في النص، خليك انت العب على السنتين الاخريتين اكتر يعني الكرنت يير واللاست يير. عادي تفرقش بالظبط مش كده بس هي مشركة يعني اولا تزيد المبيعات الانفنتوري تيرن اوفر قد يثبت او قد يزيد شوية مش عيب. هقولك ايه تعال يعني تخيلها لا سياستك عشان انت تكبر السيلز ما انت بتكبر معاك الانفنتوري مش كده برضه؟ لما السيلز بتزيد معاك ما انت لازم تاخد في الاعتبار فكره الستات او الكوست فتعالى المفروض يعني لو انت عندك خلينا نتكلم دولار اماونت ونتكلم كوانتيتي دولار اماونت سيلز بس كانت 100,000 واحد 100,000 يورو قاعد 10 دولار 100 مليون الكوست اوف جودز از سولد تكلفة البضاعة مباعة تفتكر هتبقى 100,000 واحد ولا اقل؟ بس السؤال تاني تفتكر هتبقى 100,000 وحدة ولا أقل؟ 100,000 وحدة ما هو لازم عشان خاطر تبيع 100,000 وحدة يبقى تطلع من المفروض 100,000 وحدة يبقى 100,000 وحدة برضه قاعد زي مثلا سيف الرولر زي ما انت بتقول ماشي انا مرة يعني اشتري 100,000 جنيه يبقى هنا الجروس بروفيت بتاعي كام؟ 400,000 افترض في السنة دي على سبيل المثال انك انت كان حساب الانفنتوري اشتري البضاعة وتعب اخر السنة الانفنتوري كان مثلا نقول 20,000 يونتس 20,000 يونتس اليونت بكام؟ اليونت بستة يبقى بتساوي 120,000 جنيه لما تيجي تحسب التيرن اوفر انفنتوري تيرن اوفر هو بيساوي ايه؟ انفنتوري تيرن اوفر بيساوي كوست اوف جود سولد تكلفة البضاعة المباعة اللي هو كام؟ 600,000 على 120,000 اللي هو الافريج انفنتوري اللي هو بيساوي كام؟ 5 تايمز المنطق بيقول ايه بقى؟ المنطق بيقول لو مبيعاتك زادت كوحدات ده مثلا يير من اليرز انا معرفش ايه بكام لو مبيعاتك زادت كوحدات بدل ما تبيع 100,000 وحده بعت 120,000 وحده مثلا على سبيل المثال بلاش 20% عشان خاطر ما تضربش مع اليرز هي 25,000 وحده باقتراض ان السعر بتاعك ثابت اللي هو 10 يبقى مضروب في 10 دولار يبقى هنا اللي حصل 120 في 10 يعني مليون و 200,000 مبيعاتك زادت بنسبه كام في الميه؟ 20% اللي هو ال 200,000 على سنه اساس مش كده برضه؟ الكوست اوف جود السولد بتاعها الكوست اوف جود السولد بتاعها هتبقى عباره عن 120,000 واحده برضه بفرق الليل التكلفه ما اتغيرتش مدروسه ثانيه يبقى دي بتساوي كام؟ 720 انا عملتها 120 رحت شفتها وعملتها 120 ثانيه مش مشكله 720 البنت الصغيره غلطانه واضحه من المول المشكله 480 الانفنتوري بقى اللي انت بتتوقع لما بتيجي مبيعاتك من الوحدات بتتوقع تحتفظ بانفنتوري ايه؟ اكتر صح ولا غلط؟ الطبيعي بتعمل ايه؟ لا لا لا بنتكلم على الطبيعي خالص الطبيعي لما بتزيد عدد الوحدات اللي بتبيعها مخازنك بتبقى زي ما هي ولا بتدور على مخازن اكبر؟ كلمني تجاري مش كده برضو عايز تكبر عدد الوحدات المخزون بتاعك ليه؟ لان كل ما انت اساسا تقدر انك انت تختلط فرص بيعيه يبقى سوقك بيوسع يبقى لازم مخازنك توسع وعدد الوحدات اللي انت بتحتفظ فيه اكبر. نشوف هنا احد السياستين، السياسه الاولى الحفاظ على متوسط المخزون عند 20,000 على سبيل المثال. لما تيجي تتكلم على قوت وقود الصوت 720,000 على 120 دي بتساوي كام يا 10؟ هتقدر تيرن اوفر اكتر 6. يقول لك ايه في الانفنتوري تيرن اوفر في التحليل المالي استثمار؟ يقول لك لما يزيد قوي الانفنتوري تيرن اوفر بتاعك عن المعدلات الطبيعيه ويزيد قوي عن متوسط الصناعه صحيح انك كويس لانك بتقدر المخزون بتاعك كتير بس ده انديكيتور سلبي في حاجه النيد انك تكثر المخزون بتاعك لانك عندك اندر ستيتمنت في المخزون. يعني ايه اندر ستيتمنت في المخزون؟ المخزون بتاعك صغير بالمقارنه بالمبيعات الكتيره فده بيضيع عليك فرص ربحيه لانه بيعرضك اكثر للستاك اوت كوست. فمن الناحيه الصوت انه ما بيحصلش انك انت ايه بتخلي المخزون زي ما هو فبتبتدي تعلي شويه المخزون. فلو انا اضطربت للمخزون لا ما هواش بقى ايه ما هواش 20,000 خليتهم 21,000 21,000 مضروب في كام؟ تكلفة الوحدة بستة مش كده برضه؟ تديني كام نتيجة ليه؟ 21,000 بستة مية ستة وعشرين ألف يبقى سمي 720 على 126 5.71 التيرن اوفر بتاعك عالي شويه نسبه الزياده في التيرن اوفر كام في الميه؟ الفرق ما بين 5.1 و 5 اللي هو 71% على 5 نسبه زياده معقوله. يبقى هو القاعده بتقول ايه؟ طول ما المبيعات بتزيد انا بتوقع زياده في التيرن اوفر ده ما فيهوش عيب. ليه؟ لانه الوحدات اللي هتتباع اكتر بتخليني احتفظ بوحدات ثانيه امان علشان خاطر ما عانيش من مشكله اسمها ايه؟ انفنتوري ستاك اب. ماشي. ينفع لو ما قالش نقص الراجل انفنتوري تيرن اوفر ما نقص. انت بتتكلم على لا لا لا لا هو ما نقص ولا حاجه. السنه الثالثه الدروب اللي فيها دايما لما تيجي تراجع ترندات البالانس شيت غير ما تراجع ترندات الانكم ستيتمنت خطيره. حسابات البالانس شيت الاب داون بتاعتها عاليه جدا جدا لانها بتتعمل ات سناب شوت بتتعمل في لحظه معينه من الزمن. اضف ان في عيب خطير جدا في انك انت تاخد رصيد للسنه واحده وتقول ده نزل خد الترند العام الترند العام 4-5 ثم بعد كده 3-4-5 مظبوط حوالين ايه رقم يعني 3-4-5 مرات ماشي لكن ما نقدرش نقول ان نزل في سنه واحده ده انديكيتور فروت. الانفنتوري تيرن اوفر لا سيبهم خليهم يعيشوا ده بيتخانق طب رش عليهم ميه اشرب. وجدت انه ايه لما بتقفل السنه بتاعتك السنه الشركه بتختار اقفال السنه الماليه بتاعتها على ايه؟ على هاي ولا لو سيزون؟ على لو سيزون. يبقى بندين دايما بيبقوا في اقل حد ليهم الانفنتوري والريسيفابل. السيلز ايه؟ لا لا الريسيفابل. معظم متحصلاتك بتبقى حصلتها وبقي لك في السوق شويه كلام فاضي. والانفنتوري ليه؟ انك انت خلاص دخلت على سيزون، ما الحاجه الا انك انت تعلم. فبتلاقي دايما في السيلز تيرن اوفر والانفنتوري تيرن اوفر، الاثنين دول موجودين فين؟ الانفنتوري والريسيفابل، في البسط ولا في المقام؟ الاثنين في المقام، الاثنين تحت. فبتلاقي دايما ان التيرن اوفر للانفنتوري والريسيفابل عالي ولا مش عالي؟ بتلاقي عالي نسبيا. بس عالي نسبيا ليه؟ لان ده الطبيعي، انا بقفل اساسا عند اقل ليفل من الانفنتوري وعند اقل ليفل من الريسيفابل. قال لك طب في التحليل المالي نسيطر عليها ازاي؟ قال لك لما تيجي تاخد افريج، ما تاخدش الافريج اول السنه، ما اول السنه هي كانت اخر السنه اللي قبلها وكنت في اللو سيزون برضه. قال لك ما تاخدهاش اول زائد اخر على اثنين. قال لك خدها بطريقه اسمها 13 بوينت. ال 13 بوينت يعني اول شهر زائد اخر الشهر زائد ايه؟ اخر الشهر اللي بعديه على 13، بحيث يدي لك متوسط المخزون على مدار السنه، مش متوسط المخزون على اول واخر لحظه وانت في اللو سيزون، يدي لك ان تيرن اوفر طبيعي. يبقى التيرن اوفر غالبا بتاع الشركات بيبقى متبالغ فيه، وخاصه الشركات اللي فعلا بيوصل الانفنتوري لادنى حالاته عند انتهاء السنه الماليه، بيوصل للريسيفابل لادنى حالاتها، فبتلاقي التيرن اوفر مبالغ فيه شويه. ما علينا، بس احنا وصلنا هنا لقاعده. القاعده بتقول ان الزياده في ارقام المبيعات لازم يصاحبها للاداره الحسنه يعني الانفنتوري ارتفاع معقول في مستوى الايه؟ الانفنتوري، ارتفاع معقول، ودوت ممكن ومش عيب يزود التيرن اوفر. لكن لو التيرن اوفر زاد عن حدود كبيره جدا جدا، دي معناها انك انت عندك اندر ستيت، مش عندك الاندر ستيت، عندك اندر كابيتاليزيشن في الانفنتوري، يعني الشركه تحتاج للاحتفاظ بمخزون اكتر من كده، لان في فرص بيعيه بتروح عليها. فاهم الفكره جايه ازاي؟ ما علينا. لا هو ده ترند، يعني انا بكلمك ايه؟ فكره ان هو هيسالك في الامتحان في الطبيعي مش في الاستثناء. مش في الاستثناء. ممكن ممكن يبقى ده ردود الفعل للمبيعات. لما الشركه بتزيد مبيعاتها رد الفعل ممكن تزود الانفنتوري قوي فيخفض الانفنتوري تيرن اوفر. بس ما عندكش هنا efficient management البند المخزون بتاعك. فهنا عشان كده انا بقول inventory turnover ممكن يعلى ممكن يوطى ممكن يتحافظ عليه، ده طبيعي. وعشان كده لما بقيت ثلاثة اشرف هو عمل ازاي؟ هو بالغ شوية في المخزون اللي عنده في year ثلاثة، لانه حسن المبيعات بتديله، فقال لك انا خلي عندي شوية مخزون امان مش عيب. لما turnover يقل معناها ايه؟ بعد كده المشكله هنا، المشكله هنا جروس مارجن برسنتج اللي هي نسبه اجمالي الربح. نسبه اجمالي الربح يا جماعه من النسب الصخريه. يعني ايه الصخريه؟ يعني انك انت اساسا ما فيهاش تغيرات، التغيرات بتاعتها 1% 2%، ويمكن دي اعترفت بيها كل اعراف الصناعه. مش حتى مصلحة الضرب لما تيجي تراجعك وهي مش عارفة عنك حاجة بتعمل ايه؟ بتبص لمؤشرات نسبة مجمل الربح، صح ولا غلط؟ على كل صناعة في نسب مجمل الربح بنشتغل عليها. يبقى ما ينفعش نسبة مجمل الربح بتاعتك تكون 40% من 4 سنين وترتفع ل 54%. ده احنا بنستهدف. انت عارف دي معناها ايه؟ عارف دي معناها ايه؟ معناها ببساطة ان التكلفة بتاعت الكوست وجود السولد بتنخفض جدا. معناها ان الموردين بتوع الخامة تبتديهم على قفاهم. او المعنى الثاني ان المبيعات بتعلى في سعر البيع بنسبة كبيرة جدا وكوست اوف جود سولد ايه ثابتة، اثر التضخم على حتة واحدة. يعني العملية ما هيش كده، فاهم قصدي؟ لان التضخم بيأثر على عنصرين، زي ما بيأثر على سعر بيعك ايراداتك اللي بتحصل بيهم ويأثر على تكلفتك كمان. فاذا اللعبة اللي تشكك هنا السطر ده خطير. نسبة النمو في الجروس مارجن نسبة تخوف، نسبة تخوف. طب هي الست دي عايزة تعمل ايه؟ الست دي عايزة تطلع جروس مارجن كبير. طب ليه؟ عشان تطلع بروفيت كبير. ليه؟ علشان خاطر تعمل فروتشيلانت فاينانشال ريبورتينج، واضح ان البونص بتاعها قايم على ده اساسا. كمان برسنتج ان سيلز ريتر، هنا بقى مصيبة تانية. percentage in sales returns مرتجعات. هي لما ترجع البضاعة وتلاحظ ان في نسب متزايدة ومضطردة في ارتجاع البضاعة معناها ايه؟ معناها انك انت عامل مبيعات وهمية وتردد في السنة اللي بعدها. نعمل حتة صغيرة. لو كانت يوم الفصل ما بين الميزانيتين ده يوم الفصل ما بين سنة 2007 مثلا وسنة 2008 وجيت قلت 31/12 ديسمبر 31/2007 وده شهر ديسمبر جميع الشهور اللي هنا متوسط مبيعاتك فيهم 200,000 اي شهر في السنة متوسط مبيعاتك 200,000 رحت عامل ايه؟ رحت بايع هنا ومتوسط مبيعات مش 200,000 250,000 بس البضاعة اللي انت بعتها 250,000 انت عملت بيها قيد قلت اوكي ديفرنس اكاونتس ريسيفابل كريدت ايه؟ كريدت سيلز زودت ايه السيلز؟ زودت الايرادات زودت الجزء ده لكن لو البضاعة دي طلعتها من مخزن ولا البضاعة دي شحنتها يبقى انت مزود فرق الايراد بدون ما تزود قدامه ما انت عشان تطلع البضاعة من المخزن بتقول ايه؟ بتقول ديبت كوست اوف جودز سولد كريدت انفنتوري يبقى هتطلع بضاعة طب انا عملت قيد البيع ده واحد ما طلعتش بضاعة من المخزن طبعا عشان انا عارف ان عنده وهمي يبقى مفيش شيبنج دوكيومنتس ليه حاجه السنه اللي بعديها في شهر هنا اهو واعمل فين الربط يقول لي فين الربط او الدخل سيرتي بتعرف عند الله او سيكس والكريدت بتاعتها هو الاكونت ريسيفبل يبقى انا كبرت الايراد في السنه اللي فاتت لما تكبر ايراد من غير ما تكبر قدامه فرد مصروف ما يكونش بروفيت كبرسنتج هيزيد صح ولا غلط؟ واعمل ريتيرن السنه اللي بعديها عشان كده مهم قوي اجراء الكات اوف يعني ايه الكات اوف؟ يعني اجي على اخر يوم في السنه وافصل ما بين الفترتين اراجع ايه؟ اراجع مبيعات العشر ايام الاخيره اللي هنا او اكثر عشان اضمن ان العشر ايام دول مبيعاتهم تخص سنة 2008 مش تخص سنة تخص سنة 2007 مش تخص سنة 2008 ليه؟ عشان ما ليش نفسي نسجل مبيعات تخص سنة جديدة في القديمة والعكس قاعد هنا اراجع ايه؟ اراجع السيلز ريتيرنز عند الله وسيلز جميع المرتجعات في العشر ايام الاولى دي هي مرتجعات على الايراد انت اثبته في السنة اللي فيها كنت مضخم الايراد بتاعك صح ولا غلط؟ يبقى المفروض كل ده ينعكس على اخر السنه عشان كده الكات اوف للمبيعات والكات اوف للمشتريات والكات اوف للمرتبات مرتجعات المبيعات ومرتجعات المشتريات مهمه جدا مهمه جدا في الاير اند نرجع مره ثانيه يبقى هقول له ارجع دوت على طول دوت جميع الكلام ده يلغي مبيعات سنه 2007 لجميع مبيعات سنة 2007 يبقى ليه؟ لأن البضاعة ما اتشحنتش ده انت اللي عملته قيد على ورق هذا القيد مزود فيه مبيعات بدون ما تطلع من المخازن ده واحد بدون ما يبقى فيه ريسيفابل تكشفوا لك حركة كمان لو انت بتصادق الريسيفابل هتلاقي ان الريسيفابل فيها اوفر ستيتمنت ملهاش اكزيستنس اساسا مش كده برضه؟ اه فالسؤال بقى 21 بيسألك which combination هو مديلك نسبتين في كل حتة which combination of the following analytical data provides the strongest indication of the possibility of fraud يعني هنا بقى indication خلي بالك ما زادت لسه العملية ما فيش دليل لكن ده مجرد indication نمرة واحد percentage increase in sales and inventory turnover فيها عيب فيش عيب وانا عايزك تقرا الكلام في اطار التحليل احنا قلنا gross margin percentage and change in sales returns ايه رايك نسبتين متضاربين جدا صح ولا غلط ليه لانه ببساطه الزياده في الجروس مارجن معناها ان انا بحط سيلز و100 بترجع السنه اللي بعديها زي ما احنا قلنا تعالى نعلق مع بعض عليها rapid يعني سريع rapid increases in gross margin برسنتج من 40% وصلت ل 52%. ار اكسبكتد امتى؟ اف سيلز ار فيكتيتيوس، يعني في حاله من الحالات لو السيلز وهميه ده هيؤدي الى ارتفاع كبير في نسبه الجروس بروفيت بتاعتي. ليه؟ لان سيلز بتعلى وما قدامهاش كوست اوف جود سولد بتعلى، فالجروس بروفيت بتاعي بيزيد. ذات از اف سيلز ار ريكوردد ويزاوت شيبمنتس. يعني ايه ويزاوت شيبمنتس؟ بدون ما نشحنها، طالما ما شحنتهاش يعني ما سجلتهاش على الكوست اوف جود سولد، يعني ما طلعتهاش من المخزن، يعني الكوست اوف جود سولد ما عليتش، وبالتالي بيعلى فرده واحده من الجروس بروفيت اللي هو الايراد مع الثبات المصروف، طبيعي عليه نسبه الجروس بروفيت بتاعتي. And consequent increase in cost of sales. يبقى ما بيحصلش، لا يحدث consequent increase لانه ما فيش شيء من تحصل اساسا. The large increase in returns is also indicative of falsified sales. ليه؟ لانه لو هي falsified ما لازم تنقل لها الطريق تقفل بيها الريسيفر، صح ولا غلط؟ فتقفل الريسيفر عن طريق انك انت تعمل returns. السؤال اللي بعده، the current dilemma، المشكله اللي وقع فيها اخونا ده، in which Frank finds himself was least likely. ايه اقل سبب وضعه في هذه المشكلة؟ يعني حاطط لك اربع اسباب ويقول لك ايه تقريبا مش سبب من المأزق اللي هو فيه دلوقتي. واحد، not rotating engagement every year. طبعا ده احد المشاكل الكبيرة. هو كان المفروض ليه يروح لها 3 سنين ورا بعض؟ يبقى كان المفروض ان هو يروح مرة ويخلي حد تاني يروح المره اللي بعديها، مش كده؟ جوب روتيشن. يبقى احد الاسباب اللي وضعته في الدايلاما دي السوشيال امبريدنج، عينه اتعودت وبالتالي ما كانش عين الستاف الصغير، بالرغم ان ده مانجر كبير لكن عينه حصلها سوشيال امبريدنج، اتعود فمش شايف ايه، مش شايف ان الست دي ممكن تطلع غلط، كسرت الاوبجكتيفيتي بتاعته. كمان accepting an engagement in an area where he was a close personal friend of management، وده كان غلطة كبيرة. يبقى ده احد الحالات اللي وضعته في الدايلاما، احد الحاجات اللي سببت المشكلة. نمرة دي accepting the response of management without additional testing. طبعا ده حدث. ليه؟ لان testimonial evidence اللي جاي من الادارة كان لازم يستدعوا بعد كده ايه؟ انك تعمل further investigation عليه، تمام؟ لكن ما تحطش في المشكله لانه هو ما فشلش ان هو يعمل اناليتيكال بروسيجر. ده هو قالها لك في السؤال ان هو عمل الاناليتيكال بروسيجر بس ما قراهاش كويس. يبقى هي الفكره جت فين؟ مش ان هو قصر في ان هو يعمل، ما هو اللي عمل الجدول ده اللي اطلع عليه. السؤال الحته دي failing to select the appropriate analytical procedure. طب ما هي نفس الاناليتيكال بروسيجر اللي هو عملها، الستاف انترنال اوديتور طلع له منها قال له في مشكله هنا في الحته دي. يبقى هو ما فشلش في الاعداد، هو فشل فعلا في ايه؟ ان يعمل الاجراءات اللازمه علشان يوصل يحللها. انسر سيسكول، the information given suggests that Frank applied the proper analytical procedure but accepted management explanation of the findings. وده الدايلاما اللي حط نفسه فيها، لان اتكسرت، حصل impairment في الاوبجكتيفيتي بتاعته. وفين وائل؟ لا انا هعمل حاجه دلوقتي فيه، خلاص انا فهمت دلوقتي هو بيعمل ايه. بالاناليتيكال بروسيجر، والله بالملاحظه والتعقب برضو. انا بتمنى اعمل اللي هو بيعمله ده. كل واحد يجيب ولي امره في لحظات معينه يا جماعه، ماشي، وجواب هيطلع من الاكاديميه. الستاندرد بتاعي يا اداءاتي انا الداخليه، يا اما السنين اللي فاتت، يا اما ستاندرد الاداره حاطاه. ما انا عشان كده الانفنتوري تيرن اوفر ما كانش هي مشكله. لا ما اقدرش احكم عليه، لا خالص ما اقدرش احكم عليه، ما اقدرش احكم عليه، لا خالص. وعشان كده احنا ما كانش واحده من الديتا اللي في الجدول معيارت علينا على ان الانفنتوري، واحنا قلنا متوقع ان هو ممكن يزيد، ممكن يتحافظ عليه، حتى لو قل معناها ان انا جبت مخزون كتير لما انا برد على عشر، فما كانش فيها العيب، يعني ده المتوقع، ده الطبيعي. اللي يخوف نسبة النمو الكبير جدا في نسبة الجروس بروفيت، لان معناها واحد من العنصرين بس اللي بيكبر او التاني بيظهر. يا صغر في كوست اوف جود سولد يكبر في السيلز يبقى في سيلز وهميه، او في كوست اوف جود سولد ما تسجلش يقول الاثنين خسروا. فاهمين الفكره؟ اصلي ما قالش حاجه زي كده، بس ما قالش حاجه زي كده الراجل. لا لا لا لا انا خايف عليك قوي في الحتت دي. لا لا ده لازم اقولها بصراحه، الكلام ده خطير، لازم الكلمه دي تتقال صراحه. ما حصل تطور تكنولوجي، حصل زياده في افشنسي. لا اوعى تروح وراها كده. لا هتدور على وائل. عايزين بريك؟ يعني انا هو اصله هي الاسئله صعبه للدرجه دي؟ انتم محسسيني بالذنب عليكم. اسئله صعبه؟ هتاخدوا يعني مش تحليل مالي، تحليل مالي هاجايز ما عندكم مش تحليل مالي بقى. وبرضه تسالي شويه حاجات برضه انديكيتورز بسيطه يعني. طيب يعني ما تخلونيش اقول كل السؤال بقى، قولوا لي الحاجات اللي نشوف. ما انا ده اللي عايزه. احنا عندي السؤال كام؟ 23؟ نص كم ده؟ انا شايف نص دولار فوق. لسه الجو حر. احنا وصلنا لغاية فاكت باترن مش كده؟ لا انتوا بتقووا بس ال انت عارف انا عايز انصحكوا بايه؟ والله امسكوا دلوقتي اسئله من بارت 3 مثلا، افتحوا بارت 3 حلو بارت 3 وحل اقعد مع نفسك. لا بارت 3 انا اقصد كده. اقعد حل، شوف نفسك هتوصل لكام في الميه بمعلوماتك اللي انت عليها دي. بارت 4 انا خايف عليك بس يستقبلك الاربعه الاولانيين اللي هم الانترناشنال ماركتنج، تقيل عليك شويه. لكن بقيه الاجزاء السته شابتر باقيين سهلين. انت عندك ملكه دلوقتي عاليه بس انت مش عارفها عن نفسك. انا بس نفسي ايه في الفتره الجايه، انتوا داخلين ايه؟ اشرحوا لي السيزون بتاعكم، انتوا فين؟ ما انا عشان كده انا عايز ادخل في السايكلز من المره الجايه. انتوا فين؟ هتاخد مرتين. سايكلز مرتين، قول ثلاثة لو كترت قوي ثلاثة. انا شايف ناس النهاردة شريف ومدام بسانتو والمجموعة بتاعت شوقي ما جاتش. ما انا مش كده. مشكلة بجد. ناخد الفروض خلاص نمشي على كده مفيش حاجة. مفيش حاجة ناخد الفروض خلاص خلاص خلاص ناخد الفروض خلاص. خلاص ناخد فروض. حاضر. حتى بحيث ان الناس اللي وراها حاجة انها مش عارف موسم التقفيلات عندكم ده ابتدى مش كده؟ طيب. بس خلونا نخلص الكلمتين دول النهاردة بحيث ان ما يبقاش يوم حاجة خالص متعلقة. Fact pattern, the internal audit activity has been assigned to perform an engagement involving the vision based on background review. Background ده اللي بتحصل قبل الايه؟ في البريليمينري في المرحلة الأولى. The internal auditor knows the following about management policies. ماشي عم. Knows ايه بقى؟ واحد organizational policy is rapidly promote divisional manager. يعني في سياسة تنظيمية بترقي بسرعة. بترقي بسرعة. الديفيجنال مانجر بيترقى بسرعة. إذا عمل إيه؟ الشرط بتاعها. هو شو significant success؟ يعني إذا نجح ديفيجنال مانجر معين، مانجر بتاع ديفيجن يعلى بسرعة في الهيكل التنظيمي ويطلع يبقى من السينيور مانجمنت. Thus, successful managers rarely stay in a division for more than 3 years. يعني الناجح فيهم ما بيقعدش اكتر من 3 سنين كديفيجنال مانجر ويطلع يبقى فوق في السينيور مانجمنت. 2. significant portion of a division management compensation comes in the form of bonus. Based على ايه البونص ده؟ Based on division profitability. يبقى انت لو مدير division هدفك تعمل ايه؟ تضرب العصفورين بحجر واحد. تظهر نجاحك عشان تترقى بسرعة وتكبر البروفيت كمان علشان خاطر تاخد بونص اعلى. الاثنين مع بعض. ماشي. The division was identified by senior management as turn around opportunity. كلمة turn around opportunity يعني فرصة لأي مدير ان هو اذا نجحوا يبقى معنى كده بيثبت كفاءة ادارية عشان يترقى. يبقى الديفيجن اللي احنا نازلين عليه ده ديفيجن اثبات كفاءة اثبات قدرات من وجهة نظر من السينيور مانجمنت. يعني بتقول كده the division is growing بيكبر but not scheduled for full audit. يعني ما هواش دخل في الجدول بتاع full audit عن طريق external auditors. يعني external auditor ما بصلهوش مش داخل على ان هو يبقى full audit scheduled. The division has been growing about 7% per year for the past 3 years. يعني بقى له 3 سنين نسبة تنامي 7% كل سنة عن التانية. عاملة زي احنا بنتكلم على نسبة النمو الاقتصادي بتاع مصر. بقى لها حوالي 7-8 سنين ماشي على كده. تقول لك ايه معدل النمو السنوي 7-7.5 كده يعني بيستهبلوا يعني. During the preliminary review, the internal auditor notes the following changes in financial data compared مع البرايور بيريود. يبقى البنش مارك بتاعه في المقارنة ايه السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت. فشاف التطور في النسب دي بالمقارنة بالسنة اللي فاتت. بالمقارنة بالسنة اللي فاتت. 1. السيلز زادت 10% عن السنة اللي فاتت. يعني لو سيلز السنة اللي فاتت 100 سيلز السنة دي 110. ماشي. الكوست اوف جودز سولد انكريز ب 2%. بنستهبل احنا كده. بنستهبل احنا كده صح ولا غلط؟ لانه عشان تكبر طب يعني انا في المثال انا لسه مديه من شويه السيلز زادت من 100,000 وحده في 10 من مليون الى 1,200,000 الكوست اوف جود سولد زادت تقريبا بنفس النسبه صح ولا غلط؟ ليه؟ ما هو هي الفكره في ايه؟ الفكره في ان انا ازاي السيلز تزيد ب 10% وكوست اوف جود سولد تزيد ب 2%. عارف الحل الوحيد ليها ايه؟ الكمية كمية كمية متوحدة في السيلز وفي كوست اوف جود سولد. سعر البيع هو اللي زاد مش كده برضو؟ سعر البيع او التكلفة قلت قوي قوي قوي قوي بس هو الاحتمال هنا ان سعر البيع بقى كبر يعني 10 بقت 15 مثلا. ده اللي يفسر زيادة كبيرة في المبيعات مع زيادة صغيرة جدا في كوست اوف جود سولد. تمام. لا لا ما تقدرش تفرضها. الديفيجن بقى له فترة طويلة ونسبة نمو في المبيعات بقى لها 3 سنين. لا لا لا ما اقدرش احدد. لا ما اقدرش احدد كده خالص. انا عايز اقعد معاك قعدة. عارف ليه؟ الفرضيات. انا هو انت خبرتك عالية جدا لدرجة ان انا بخاف من خبرته عالية. فرضياته اللي بيلاقيها في الواقع العملي بيحطها على الاسئلة. امتح بص ذاكر المنهج بواقع عملي عالي وامتحنه بواقع اكاديمي عالي. هنا في فرق، الاكاديميات مهمه قوي في الجزء ده، ان انا مش هفترض خبرتي العمليه كلها فيه، مؤشرات بس بسيطه اللي هي حته الاكزام تكنيك، لكن ما تحطش كل اللي انت تعرفه من واقع خبراتك. هتلاقي كل حاجه ممكنه يعني. وانت النهارده كان في تليفون جاني من حد بيمتحن في بنك، فكان عاملين له امتحان، فبتسالني فبقول لها كله ممكن، بس انا ما اعرفش الكورس بتاعك بيتكلم على ايه عشان اجاوبك صح، وريني الكورس عشان اعرف فرضيات كتابته ماشيه ازاي عشان نتكلم صح. فهي دي اللي تخوف دايما، ما تفترضوش من واقع معرفتكم العمليه كتير. اكيد بكذا مليون منظور. لا بس هو خليك في الايه، خليك في الامور، خليك في الامور العاديه ما لم يذكر استثناء. يعني ايه؟ يعني اكيد لما اشوف انا فرق زي ده واطلعه ويثير انتباهي، ما انا لازم اسال هو اتغير سعر البيع؟ ما لم يذكر هو بقى ان السبب ناشئ عن تغير سعر البيع. يعني اللعبه من هنا، ما لم يذكر حاجه خالص، حاجه من اتنين، يا اوفر ستيتمنت في السيلز بمبيعات وهميه، يا الناحيه الثانيه بقى اندر ستيتمنت في الكوست اوف جود سولد يصاحبها ارتفاع في المخزون. ما هو رقم مجموع الكوست اوف جود سولد والمخزون اجماليهم هو الافيلابل. فمعنى كده ايه سبب الارتفاع قوي في المبيعات مع ارتفاع زي جدا في الكوست اوف جود سولد؟ يبقى باقي تكلفه البضاعه موجوده فين؟ في المخزون. شوف بقى نروح بقى نكمل. لسه هو برضو لسه كوست اوف جود سولد خلاص زادت 2% بس، انفنتوري هاز انكريز ب 15 اهو. شوف لسه انا قايلها لك. يبقى معنى كده ببساطه، ما احنا قلناها، رقم ادي الانفنتوري المدفوع بتاع كوست اوف جود سولد زائد انفنتوري هو نفسه عباره عن البيجينينج زائد البرتشيسز. لما يرتفع المحصول بنسبه 15% وتتبع كوست اوف جود سولد ب 2%، في الواقع ان زادت المبيعات بنسبه 10%، كانت المفروض تزيد كوست اوف جود سولد ب 10%. على طول ده يمحي بين كوست اوف جود سولد اندر ستيتد والمخزون اوفر ستيتد. شوف بقى هنا هو بيغششاني، بيغششاني الحته دي. طيب خلينا ناخد حركه مخزون لسنتين وحركة مبيعات السنتين عشان تطلع. ده يير 1 وده يير 2 وناخد المقارنة. هنا كان مثلا في بيجينينج انفنتوري مثلا ب 200,000 ومشتريات كانت مثلا ب 800,000، يبقى الافيلابل مليون، الافيلابل متاح للبيع مليون. الكوست اوف جود سولد كان 700,000 والاندنج انفنتوري كان 300,000، مش كده؟ ده يير 1. خلينا على يير 1 اللي احنا بناخد النسب فيه ارتفاع من يير 1 لير 2. كانت الانكم ستيتمنت هنا فيها سيلز مثلا بكام؟ قول مثلا مليون، وكانت الكوست اوف جود سولد 700,000 وكانت نسبتها 70%. ماشي، يبقى ده معناها جروس رابط بتاعي 300,000. الاندنج انفنتوري في يير 1 هو بيجينينج يير 2، مش كده برضه؟ ده يير 2 بقى. فهنا بيجينينج انفنتوري كام؟ 300,000. عملت برشيسز خلال السنه زي مثلا ب 800,000. لا 800، خليها 900، يبقى الأبيلة مليون و 200. رقم المبيعات ده يير 1 ده يير 2. رقم المبيعات ارتفع بنسبة 10%، يعني كام؟ يعني مليون وبيضة، صح ولا غلط؟ رقم الكوست اوف جود سولد ارتفع، المفروض الكوست اوف جود سولد لو انا حافظت عليها هتبقى 70% من ال، يعني كام؟ المفروض تبقى 770، بس هي ما زادتش عن السنه اللي فاتت الا بنسبه 2%، يبقى هي مش 770. يعني الصح بتاعها الصح بتاعها 770، ويبقى في اخر المدة the cost of goods is sold في اخر المدة ending the inventory كام؟ 1,270,000 يبقى كام؟ 430. ده صح بس ما حصلش كده. الكوست اوف جود سولد ارتفعت في 2%، 2% يعني 14 يبقى 714، صح ولا غلط؟ 714. ال 714 ده الغلط. يبقى ده اندر ستيتمنت في الكوست اوف جود سولد، لان انا كنت بقى 770. عمل اوفر ستيتمنت في الاندنج انفنتوري ده هيخليك كام؟ 1,200,000 ناقص 714. كم؟ لا 486 بالشكل ده كده. الاجمالي هو تحت 1,200,000. هنا نلاحظ ان دايما السيلز عباره عن كوانتيتي في برايس، وكوست اوف جود سولد نفس الكوانتيتي في كوست، صح ولا غلط؟ لو انا حافظت على النسبه، لو انا حافظت على النسبه كان هتزيد المبيعات بتاعتي ب 10%، الكوست اوف جود سولد المفروض كانت تبقى 970، وده ما حصلش، صح ولا غلط؟ لو كان اللي حصل السنه الثانيه الصح كانت دي هتبقى 1,100,000 وكانت دي هتبقى 770 اللي هو ده، فكان هيطلع جروس بروفيت كام؟ 530. وهتلاقي نسبة الجروس بروفيت، هتلاقي ال 30% هتبقى موجودة هتحافظ عليها، بس هنا مش هتلاقي نسبة الجروس بروفيت 30%. 330. طب هنا هجيب الفرق 386. طب شوف كده نسبة الارتفاع في الجروس بروفيت كام؟ 86 على 300. مش هتطلع اساسا 28%، صح ولا غلط؟ طب ده ليه؟ ليه نسبة الجروس بروفيت ارتفعت قوي؟ لزيادة في نسبة المبيعات بدون زياده مصاحبه ليها في الكوست اوف جود سولد. طب جيبها لي بالنسبه للحته دي، جيبها لي هنا 386 على 1,100 عشان المقارنه تبقى صح. جيبها لي هنا يعني اعملها لي كده 386 على 1000 على 1,100 35%، وهنا كام؟ 30%، صح ولا لا؟ ففي ارتفاع في نسبه الجروس بروفيت للسنه الثانيه عن السنه الاولى، هنا هتطلع 30% ده ما يجب ان يكون تمام. اذا لما يجيب لي ارتفاع في المبيعات بدون ارتفاع مناسب ليه في قصه الوصول ما دام يعادل نسبه الجروس بروفيت، او مفسروا حاجه من الاثنين، اقول له يا المبيعات يا المبيعات البرايس بتاعها زاد، ده حاجه مشروعه ما فيهاش مشاكل، يا اما الكوست اوف جود سولد اندر ستيتد. طب لما يكون الكوست اوف جود سولد اندر ستيتد يبقى ليه الانفنتوري اوفر ستيتد، صح ولا غلط؟ يبقى لازم اكون عارف هي رايحه فين، هي رايحة فين. Divisional net profit inventory increased ب 15%، وده معناها برضو الاحتمال هنا بيقوى ان اللعبة فين؟ في مش fictitious overstated inventory، لان القيد ما اتعملش debit cost of goods sold credit inventory، كنت المفروض بفرق ال 714 وال 770 تعمل قيد تقول فيهم ديبت كوست اوف جود سولد كريديت انفنتوري يعني تصرف، لانك ما عملتش القيد ده فكوست اوف جود سولد ما هياش وصلت للمبلغ بتاعها، فتساب هذا المبلغ في الانفنتوري فمعلي نسبه الانفنتوري. شايف الفكره؟ تمام. ديفيجنال نت بروفيت انكريست ب 8% اللي هو الفرق ما بين 10% و 2%، كانه مش المفروض مش النت هو الجروس تحديدا يعني ماشي. It is November يعني السنة أوشكت على الانتهاء، بيقصد في الشهور هنا لما بيستخدم كالندر ما لم يشير خلاف ذلك. It is November and this internal auditing manager is finalizing plans for year in the engagement للديفيجن. Based on the data, the engagement procedure with a highest priority. Highest priority يعني تتعمل في الأول. مش معنى كده ان الباقي ما يتعملش. بس دوت الإجراء الذي يبدأ به يعني as a starting procedure لي. is to نمرة واحد. Select sales transactions and trace shipping documents to entries into a cost of goods sold to determine whether all shipments were recorded. هي حلوة وقوية. أنا لو في الامتحان ممكن ما أكملش الامتحان وأخطرها. وهتطلع غلط وهتدب في الحيطة. هو إجراء حلو جدا. بس ده substantive test. بيبحث في الاكزيستنس ولا بيبحث في الاوكيورنس؟ الاكزيستنس يعني انفنتوري، الاوكيورنس يعني كوست اوف جود سولد. الاجراء ده قوي جدا غير عادي. عارف بيعمل ايه؟ هو شاكك في ايه؟ هو شاكك ان المبيعات وهميه. قال لك لكل فاوتشر مبيعات او لكل فاتوره مبيعات ارجع بيها الحاضر واسال على ايه؟ على الشيبنج دوكيومنت. ما هو عشان الوحدة تتباع يبقى الوحدة لازم تطلع من المخازن. فمعنى وجود شيبنج دوكيومنت ليها معناها انها اتعمل فيها قيد ديبت كوست اوف جودز سولد كريدت انفنتوري عشان تحقق ان الوحدات اللي انت مسجل ايرادها في المبيعات مش وهمية. ده مش من ناحية كده بس. ومن ناحية رقم اتنين ان الشيبنج دوكيمنت ده تسجل في الدفاتر يبقى حصل انه رقم الكوست اوف جود سولد سليم وبالتالي رقم الانفنتوري سليم. بس اجراء مطول جدا. الاجراء ده هياخد منك وقت كبير. انت في الليل انت دلوقتي الحق ما يمكن انك انت تلحقه. حتة اساسية في عمليه المراجعة يقول لك فيها ايه؟ يقول لك لو انت كاوديتور كاكسترنال اوديتور تحديدا كمان اللي قال لي الجاز اوصل بيها ما قدرتش تعمل من خلال كمكتب فيزيكال اوبزرفيشن للمخزون بتاعك في الير انت يعني افتراض ان انا دعيت وما قدرتش اعمل فيزيكال اوبزرفيشن عشان اشوف ال 300 دول وما شفتش البيجيننج انفنتوري. طب ده معناها ايه؟ انا عندي سكوب ليميتيشن عالي جدا. ازاي هقول علاقه بالكوست اوف جود سولد سليم؟ ازاي وانا ما عملتش فيزيكال انفنتوري هحكم على الاندنج انفنتوري؟ وبالتالي الاندنج انفنتوري قد يكون اوفر او قد يكون اندر وهيترمي على الكوست اوف جود سولد بتاعت السنه الجايه. يعني ديلاما كبيره. ما تقبلش ارتباط انت ما عملتش فيزيكال انفنتوري فيه خاصه لما يكون انفنتوري شركه تجاريه او صناعيه ورقمه كبير لان ده سكوب ليميتيشن خطير عندك. فانت دلوقتي رقم واحد شكك راح فين؟ شكك راح ان فعلا في مبيعات وهميه ما طلعش فيها شيبنج. انت صح انك انت تاخد الاجراء ده بس مش ده البريوريتي رقم واحد عندك. البريوريتي رقم واحد انت شاكك ان الاصناف موجوده في المخزن. يعني ايه؟ يعني قادر تمخزن. لما تقدر تمخزن اذا لقيت في فعل الكميات كبيره ابتدي ساعتها روح للاجراء رقم اثنين. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ العمليه قويه قوي على فكره. الاجراء ده في منتهى القوه. اقراه مره ثانيه كده وفرمطه في ذهنك. يعمل ايه؟ ياخد عن كل فاتوره بيع اثبت فيها قيد ديبت ريسيفابل كريدت سيلز علي في الايراد. ماشي. ما هو لما يعلي الايراد يبقى في زياده في المبيعات. ماشي. يبقى المفروض قدام قيد تعليه الايراد قيد تاني تخفيض مخزون وزياده كوست اوف جود سولد. يبقى روح وانت بتقول فاتوره الايراد فين اسم الشحن بتاعها وروح من اسم الشحن واعمل تريسنج على التسجيل فيها. هل تسجل ديبت كوست اوف جود سولد كريدت انفنتوري ولا ما طلعتش من المخازن والايراد والقيد متسجل وهمي؟ فاهمين الفكره جايه ازاي؟ نمره اثنين برضو دي حته خبره مراجعه. ممكن الاوديتور لما يسيب الاجراء ده شويه قال لهم انا مش شاكك ان المبيعات زادت 10%. امر طبيعي ممكن المبيعات تزيد 10%. انا اللي شاكك فيه ان 10% بتاعت زيادة الارادة، عشان كده كانت نقطة بدايته الاول اشوف الارادة وبعد كده ارجع لهزوم الشحن. انا مش شاكك ان البضاعة اتسبكت ايراد واتشحنت، انا شاكك فيها في القيد بتاع الديبت كوست وجود السولد وكريدت انفنتوري. يبقى نقطة بدايتي اشخص الموقف منين؟ من الاوفر ستيتمنت بتاع الوحدات بتاع الانفنتوري. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ ان من خلال الفيزيكال اوبزرفيشن، وده انا هيتم تحت اشرافي، ان انا هبص على عدد الوحدات. متى بتوزن معدة المخزون؟ عبارة عن حاجتين، انت بتوزن معدة المخزون كمية، وبتوزن معدة المخزون دولار اماونت. في الفيزيكال انفنتوري انت دورك انك توزن معدة المخزون كمية، ان عدد وحدات البيجينينج انفنتوري زائد عدد الوحدات المشترى هو نفسه عدد الوحدات اللي توزعت على كوست اوف جود سولد وعدد الوحدات المتبقاة. فلو انت وزنت المخزون بالكمية من خلال حضورك مخزون جرد اول المدة وحضورك جرد اخر المدة وتحقيقك البرتشيسز، متى هتقدر بالشكل ده تحكم ان عدد الوحدات في كوست اوف جود سولد مواكب عدد الوحدات اللي بتقابل رقم الايراد، فانت ما بتشكش في الايراد. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ ثم بعد كده التقييم ده رقم 2. المشكلة هنا اكتر مش في قيمة. ليه؟ عارف امتى اشك في القيمة؟ لو السيلز زادت ب 10% والكوست اوف جود سولد زادت ب 10% ورقم الانفنتوري او مبلغ الانفنتوري زاد، هشك في القيمة. شوف الفكرة جاية ازاي؟ لكن هنا في علامة واضحة ان السيلز زادت بنسبة الكوست اوف جود سولد ما صاحبتهاش في النسبة، فانا شاكك اني اساسا في قيد عمل بخروج وحدات من المخزن. هي عايزة جادجمنت، يعني في الامتحان لازم تعصر دماغك شوية، ودي تدريب. يبقى نمرة ايه؟ لا استنى عليها شوية. سكاديول، يعني حط في الجدول بتاع اعمالك وانت في نوفمبر A complete count of inventory. Complete count طبعا هي فكرة الobservation افضل من فكرة count، لانك انت ايه؟ مش انت اللي هتجرد ولا تفقد الاندبندنس بتاعك، لان دي عملية المفروض ما تقومش بيها بصفتك يعني. Of inventory at year end and have the internal auditor observe the test and the test the year end inventory. طبعا الobservation والtesting مع بعض، خلي بالك. الobservation يعني احضر جد الاصناف لانك انت شاكك فيها، الاجراء الاولاني هيتعمل بس ايه؟ مش الفيرست بريوريتي، خلي بالك. يبقى تعالى ناخد الاول بي وبعد كده نرجع لايه مرة تانية. Given that sales increased، بمعلومية ان السيلز زادت بنسبة 10% وان الانفنتوري زاد ب 15% بينما الكوست وجود السولد ما زادتش الا ب 2%، ده يديلك انطباع ان المخزون ما اتعملش قيود خروج البضاعة بيه، اللي اتعملت على السيلز ديبت اكاونتس ريسيفر كريدت سيلز، ما اتعملتش قيود تثبت ديبت كوست اوف جود سولد كريدت انفنتوري اند كوست اوف جود سولد از اندر ستيتد. يبقى الانفنتوري اوفر ستيتد والكوست اوف جود سولد اندر ستيتد. انفنتوري مايت بي اوفر ستيتد بيكوز، حاجة من اتنين، هو بيقول لك اسباب الاوفر ستيتمنت بقى، بيكوز اوف ايزر، يا اما كوانتيتي، يبقى انت بتكبر كوانتيتي يبقى انت ما خرجتش بضاعه من المخزن ما عملتش بيها كده، اور كوست ديفرنسز انك انت معلي في التكلفه بتاعته، يبقى يا اما كميه يا اما قيمه الاثنين مع بعض بقى. بيكوز اتير اند از نير، بيكوز ولان اخر السنه قريب، ذا موست ابروبريت بروسيجر، افضل اجراء في هذا الوقت عشان ما تسيبش جرد المخزون يفلت من ايدك، وده محل شك ان في اوفر ستيتمنت في المخزون. is to begin with physical observation of inventory and extend the engagement اللي هو الكوانتيتي اللي انت هتجيبها تدربها في البرايس بتاعتك عشان تتاكد ككميه وكقيمه مع بعض. After establishing the existence اللي هو الفيزيكال اكزيستنس المخزون، بعد ما انا اشوفه بعينيا واتاكد من الفيزيكال اكزيستنس اشوف بقى خانه الكميه مضروبه في خانه الايه؟ القيمه. يبقى انا بالشكل ده لو لقيته مظبوط هنا على طول، لو لقيت المخزون بتاع اخر المده متمشي مع العمليه يبقى القاعده هنا في كتيتي والسيلز. لكن لو لقيت المخزون وحدات اكتر يبقى معنى كده ببساطه ان هو باع فعلا بس ما خرجش القيد المواكب ليه على الكوست اوف جود سولد. يختلف المدخل بتاعك خالص. فاهم الفكره؟ نمره ايه لما علق عليها؟ التستنج سيلز از ابروبريت، مش السيلز نفسها، هو السيلز مش مشككاني، هي نسبه النمو في السيلز مقارنه بنسبه النمو في الكوست اوف جود سولد هي اللي ما حدش شك. السيلز ممكن تنمو ب 10%، لكن المتوقع ان الكوست اوف جود سولد تنمو بنفس الايه؟ النسبه. فالتستنج مش للسيلز، البدايه بالسيلز عشان ااكد ان كل سيل حصلت قدامها ايه؟ قدامها الشحن تم وقيمه عمل ديبت كوست اوف جود سولد كريدت انفنتوري. ادي فكره. يبقى هنا because testing sales is appropriate but a major problem appears to the existence of inventory and the internal audit should start there اللي هو في المخازن. دي نقطة بداية الأولى. لا هو دلوقتي ده internal auditor، ده مش external auditor. بمعنى ايه؟ الراجل ده على انترم، على انترم بيشغلوها انترم. لا اتس نوفمبر، هو قال لك انا في شهر نوفمبر دلوقتي والاحصائيات اللي انا مجمعها في حاجه اسمها الانترم وبعمل بيها انيوالايزد. يعني ايه انترم لانيوالايزد؟ يعني ابتدي ببتدي في الشهر 10 وباخد ترند للشهرين الباقيين بحيث ان انا بحسب يبقى كوست اوف جود سولد بمعدلات النمو دي هتوصل لغايه كام، السيلز هتوصل لغايه كام. الانترم اوديت ان انا ابتدي ان انا اشتغل على ارصدة قبل 31/12 لما يكون نظام الرقابة الداخلية قوي، لما تكون انا الاجراءات بتاعتي كويسة ممكن ابتدي اعتمد على الانترم اوديت. لكن الير اند بالانسز واستنى على نهاية السنة بتأخرني قوي في عمليات الايه؟ التحضير بتاعي. فممكن في بعض الشركات مثلا تقول لك ايه، انا هعمل مصادقات مش على رصيد 31/12، لانه على رصيد 31/12 لازم اقفله والاقفال هيتم في شهر 1 وعشان ابعت مصادقه وتترد وابعت مره تاني هتاخد وقت. انا هعمل مصادقاتي على تاريخ كام؟ 30/11 واعمل اكستنشن بعد كده بالتوقعات بتاعت عدم الرد والمبالغات على اساس ان انا اكيف عليها مجتمع اخر السنه وهكذا. فمشهوره في عمليه الاوديت انك ما تبتديش باليير اند، بس دي عايزه واحد الى حد ما بيبتدي ايه شاف الشركه اكتر من مره، بدل ترنال اوديتور فواخد على الشركه فعشان كده يقدر يعمل. نمرة سي، الإجراء سي schedule a complete investigation of the standard cost system by preparing cost build up. عارفين يعني ايه cost build up؟ كيف تبنى التكلفة، يعني direct material و direct labor و overhead بيتبنوا ازاي فوق بعض عشان يخرجوا cost of goods ايه؟ manufactured. ثم ايه اللي بيتحط على cost تاني من خلال مصاريف تسويقية ومن خلال مصاريف إدارية. اللعبة كبيرة، اللعبة كبيرة، لكن هو ما اتكلمش في الكوست بيلد اب دلوقتي، احنا اتكلمنا في مؤشرات لخلل في الجروس بروفيت فقط اللي هو مكونينه كوست اوف جود سولد وسيلز. من ناحية تانية انه هتعمل كده، هتعمل كده طبعا. ليه؟ لانه ممكن يحصل في الكوست بيلد اب لما تحللها انك تعرف ان الشركة اتبعت اساليب انتاجية قوية جدا السنة دي، خفضت كل عناصر تكاليف الانتاج وده سبب من الاسباب اللي تنخفض جامد جدا الكوست اوف جود سولد. لما تيجي تنخفض الكوست اوف جود سولد هتنخفض ايه؟ هتنخفض كنصيب تكلفة الوحدة. عدد الوحدات هم اللي هيطلعوا بس نصيب تكلفة الوحدة هينخفض. يبقى المخزون بتاعك هيبقى ايه يا ولاد؟ هيبقى وحدات، لا ما انت انتجت نفس العدد. هيبقى وحدات اكبر بتكلفة اقل يمكن يكبر رقم المخزون النهائي. هنا فيها صياعه، فيها صياعه. يعني تلاقي مبرر كده اللي مخزون اخر المده بتاعك كبر، منطق. فاهمين انا بقولها ازاي دي؟ احسبها لك حسبه اعرفك بيها. لو انت العمليه عايزه توقف التعالي شويه. لو انت عندك تكلفه $6 للواحد وعندك 1000 وحده اتقسمت كالاتي 600 الاول $6 في 1000 وحده متاحه للبيع دي بتدي لك ايه؟ 6000 اتقسمت كالاتي 700 وحده في 6 اللي هم اتباعوا و 300 وحده في 6 ما اتباعوش يبقى دول بيساووا كام يا ولاد؟ 4 هتنزل لنا بعد كوست اوف جودز سولد صح ولا لا؟ وبعدين 300 وحده 1800 انفنتوري. ده السنه الاولى يعني حركه الحساب بتاعتك في السنه الاولى او الانفنتوري كوست اوف جودز سولد 400 اندنج انفنتوري كم؟ 1800 اللي هم 700 وحده في 6 دولار وهم هنا 300 وحده في 6 دولار دير واحد. تعال دير اثنين. لو حسنت في طرق الانتاج بتاعك بحيث انك خفضت التكلفه من 6 الى 4.5 هتنتج 1000 بره. يبقى ال 1000 اللي انت هتنتجه في الاول في 4.5. تعال نشوف لو انا ال 1000 دول هبيع منهم 700 ومثلا هتبع قياس زي فيرست ان فيرست اوت يبقى انا ابتديت بجيننج انفنتوري هو الاندنج بتاع السنه اللي فاتت 300 وحده في 6 اللي هم بتساوي 1800 وانفذت السنه دي عليهم جديد 1000 في 4.5 لو هبيع منهم 700 شوف بقى الفرصة تقول الصوت في 700 دول شكلهم ايه؟ بلاش عشان انا عايز ايه؟ ما تخليش الانتاج 1000 خليهم 700 بس. ليه؟ لان انا عندي 300 الفترة اللي فاتت عايز احافظ على 1000 عشان تبقى المقارنة سليمة كمان. يبقى هنا دول 700 بس اللي انا انتجتهم. ال 700 اللي انا انتجتهم في 4.5 بعد كده نشوفها يبقى تساوي ايه؟ 700 في 4.5 دول هيتوزع. منهم 300 في 6 ب 1800 ومنهم 400 في 4.5 ده اجمالي الكوست اوف جود سولد يطلع بكام؟ 1800 زائد 400 يعني 1800 يبقى 1800 و 1800 مش كده برضه؟ يعني 3600 ايه ده؟ الكوست اوف جود سولد حصل لها ايه؟ ديكريز بالرغم ان عدد الوحدات في قصه الصوت هو واحد صح ولا غلط؟ طب عندي انفنتوري هيبقى عندي كم وحده؟ 300 في 4.5 انت عندك عدد الوحدات بتاعت المخزون ما تغيرتش لكن الكوست بتاعت المخزون بالكامل هتنسي نتيجه الفشل صح ولا غلط؟ طب اذا حصل efficiency مع زيادة عدد الوحدات المنتجة اللي دي مع بعض يعني خفض التكلفة مع زيادة عدد الوحدات يعني معنى كده ببساطة ان ال 700 اللي انت انتجتهم كانوا 700 انت انتجت السنة دي 1200 يبقى مخزون اخر المدة او خليهم 1000 لو انت انتجت 1000 ما انت كده كده بايع 700 صح ولا غلط؟ يبقى ال 700 اللي انت بايعهم 400 منهم هيتبقى هنا بدل 300 يبقوا كام؟ يبقوا 600 مضروبة في 4.5 600 في 4.5 يعني كام؟ طلع فينا 600 في 4.5 أكثر من 1800 يعني وكيف أكثر من 1800 3600 طب ده معناه إيه؟ معناه إن الإنكريس الإفشنس مع زيادة عدد الوحدات اللي أنت هتنتجها يبقى تعالى تحكي ضربت كده خفض من الكوست وفروض الصوت بتاع السنة دي وعلى الأمر مقبول وممكن يزود في الانجنج الكتوري بس بيزود بسبب الكوست بيزود بسبب انك انت ايه كفاءتك الانتاجيه كمان زادت مطلوبه بالافشنسي فالبرودكتيفيتي بتاعك عالي فممكن يزود في الانفنتوري بنسبه عاليه جدا من الاوبر يعني معنى كده سعادتك ده بتاعك الافشنسي يعني ما تقولش خلاص يبقى النتيجه اللي في سرقه في الحته دي ده انت تروح وتدور ما عليك حلوة؟ خوفي انا بخاف من الحاجات دي بصراحة النمر دي برضو سكالي والير اند سيلز كات اوف هو انت مش شاكك في السيلز بس هتعمل دي قاعدة وجوبية انك انت هتعمل سيلز كات اوف في الير اند ده طبيعي بس مش الفيرست بريوريتي برضو بتاعك مش الفيرست بريوريتي السؤال 4 ماشي السؤال 24 وقف معاكم في حاجه ولا حلو بجد. انت مش شايف انه لذيذ؟ ده السؤال تافه. طب ماشي. الكرنت ريشيو انكريسنج، هي الكرنت ريشيو بتساوي ايه؟ كرنت اسيتس على كرنت لايبلتيز. السؤال ده ليه؟ يعني نكتبه بشكل ارقام. يفضل حد يعمل. بفرض ان الميزانية مقررة سنتين. دير واحد ودير اثنين. دير واحد ودير اثنين. هنا بيتحط ده البالانس مقرر. هنا بيتحط كرنت اسيتس. قول لي كرنت اسيتس عبارة عن ايه وايه كده؟ كاش. كاش. وقول كاش يقول لك ماشي. اكاونت يعني الاول تريدنج سكيورتيز او ماركت تريدنج سكيورتيز اكاونت ريسيبل. ماشي. اجيبوا الانفنتوري. انفنتوري مسافر بريبيت بيبقى موجود. بيبقى موجود. ماشي. تعال نقول اي ارقام. الكاش كان 100 مثلا في السنه الاولى. والتريد اكونتس او تريد سكيورتيز كانت 50 والاكونتس ريسيبل كانت 200 والانفنتوري كان 300. يبقى دول اسمهم total current assets. ادي 500 650. يبقى موجودين current liabilities بقى. current liabilities. accounts payable notes payable مش عارف ايه. short term loans. حاجات كتير. قول كام. 300. ده اللي ماني بتاعهم في السنة الأولى. المجموعة دي مع هذا الانفنتوري والثري بيت مع هذا الانفنتوري والثري بيت المجموعة الأولى دي بنسميها كويك اسيتس. دول كويك اسيتس. شكل ده كده. احسن لي بقى الكرنت ريشيو في السنة الأولى. كرنت ريشيو في السنة الأولى احسبها لحد معاك 650 على 300 يعني كام؟ كرنت ريشيو هنا واحد وهنا اثنين هناخدهم مقارنين سنة أولى وكام؟ كام؟ 2.16%. ماشي. بيقول لي كرنت لايبيليتيز كإجمالي مش ريشيو. الكرنت لايبيليتيز كدولار موجود في اخر واحد كونستنت. كرنت لايبيليتيز كونستنت يعني ما غيرتش من يير واحد يير تو. ادي الكرنت لايبيليتيز كانت 300 هي 300 بس 300 غيرهم يعني. يعني مش معناها ما دفعتش في مواليد. دفعت ونشف عليك زمان ثانية واخدها. بعد كده بيقول لي كويك ريشيو الاول كرنت ريشيو انكريسنج. في الوقت اللي كويك ريشيو انكريسنج هي كويك ريشيو دي بتساوي ايه؟ احسب لي برضه كويك ريشيو. الكويك ريشيو هم عباره عن مجموع الكرنت اسيتس مع عدد الانفنتوري والبريبيد. يبقى 150 200 350 على 300 يعني كان كام في السنه الاولى؟ 1.16. ماشي. قال لي ايه بقى؟ الراجل بيقول ايه؟ بيقول لي الكرنت ريشيو انكريسنج في الوقت الكويك ريشيو ديكريسنج. ما هو عشان الكويك ريشيو ديكريسنج مع ثبات الكرنت لايبيليتي يبقى احد العناصر اللي في الكويك اسيتس بيحصل لها ايه؟ قلت او كلهم. يعني ال 100 ممكن تكون 90 ال 50 ممكن تكون 45 وال 200 ممكن تبقى 185 مثلا. مجموعهم كام دول؟ معرفش انا كام. حد يساعدني يعني؟ 330 يبقى 330 على 320 على 300 1.06 يبقى الـ quick ratio decrease في الوقت الـ current ratio A increase. فدي معناها على طول انت بغلط ان الـ inventory increase انت بغلط. يبقى الـ inventory كان بدل ما هو 300 بيه 500، فدول كانوا 320 و 500 وكام؟ 320 و 500 820. طب احسب لي بقى الـ current ratio كده 820 على 300 2 و3 و70. يبقى فعلا هو حقيقي الفكر ان الكرنت ريشيو بتزيد في الوقت اللي الكويك ريشيو بتنقص، يبقى ده معناها انكريس الانفنتوري. ماشي. نمبر اوف دايز سيلز ان انفنتوري انكريس. طب لما كل ما يزيد عدد الايام اللي فيها محصول معناها ايه؟ ده مش غشاشه فكريه ثانيه، بيرك ما عرفتش تقولها هقولها لك في الثانيه. دايز سيلز ان انفنتوري يبقى دي معناها زيادة في الانفنتوري، كنت مغلط. يعني ما رصيد الانفنتوري في كام يوم بيع عادي؟ 10 ايام ولا 15 20؟ يبقى لو في 10 ايام بيع عادي يبقى عند رصيد مثلا ايه؟ لو رصيد الانفنتوري مثلا كان 50,000 دولار وكان داي سيلز ان انفنتوري مثلا عبارة عن 25 داي، يبقى متوسط البيع الآتي من الانفنتوري او بيع الانفنتوري كام؟ 50,000 على 25 يعني في يوم ب 2000 جنيه، صح ولا غلط؟ لو رصيد المحصول في 30 يوم بيع هيبقى رصيده كام؟ 60,000 اللي هو 2000 في اليوم في 30 يوم، يعني متوسط رصيد المحصول زاد ب 60,000. يعني معناها هو الدولار بطريقتين الانفنتوري زاد. خدت فينك في المولى جيبها في الثانيه. Sales constant. ماشي يا عم شغل. Sales constant. والcurrent liabilities constant. From this من هذه البيانات the internal auditor can conclude that يستخلص بقى. نمرة واحد. The organization has produced few water products. هو أولا the sales ثابتة. يبقى معنى كده طالما السيلز ثابتة يبقى معنى كده ان عدد الوحدات اللي هيطلع على الانفنتوري زي السنه اللي فاتت، صح ولا غلط؟ طب عدد الوحدات اللي طلع من الانفنتوري للبيع زي السنه اللي فاتت، ده بيجي السيلز كونستنت. والانفنتوري ده معناها انتجت اقل ولا معناها انتجت اكثر؟ حاجه من الاثنين. يا انتجت اقل بتكلفه اعلى بسبب زياده الانفنتوري، يا انتجت اكثر مع زياده التكلفه. صح ولا غلط؟ ما هو فيها صيانه. طيب نكمل. يبقى في organization has produced fewer products this year عن السنه اللي فاتت. ايه الكلام ده؟ الكلام لما انا اقول ايه؟ في غش او اختراس او في عدم كفاءه. طب الراجل ما اشرش لعدم الكفاءه. يبقى اذا مع حضرتك رقم المبيعات زيه زي السنه اللي فاتت يبقى الوحدات اللي طالعه للبيع هي هي، يبقى الانفنتوري يثبت صح ولا غلط؟ يا يقل لو انا عندي كفاءة، يا يزيد لو انا ما عنديش كفاءة. بس هو لم يشير الى كفاءة وعدم كفاءة الظروف العادية. يبقى انا اقدر استخلص ان الانفنتوري المفروض يقل ولا المفروض يكتر وفقا للمعلومة دي. فاهم الفكرة؟ يبقى الانفنتوري يكتر مش يقل. ليه؟ لان هو لم يشير الى وضع لا كفاءة ولا عدم كفاءة بفرض السباق الاحداث. يبقى من المتوقع ان المخزون المفروض طالما زاد مع صلاه المبيعات يبقى انا انتجت اكتر مش انتجت فيور. معايا؟ يبقى الاولى ما تمشيش. يبقى دي مش valid conclusion. نمره اللي بعدها كاش اكاونت. كاش وبعدين كوما. كاش اكاونت في كل حسابات الكاش يعني اللي هو كاش بانك وكاش اون هاند وخلافه واللي يكون بلد الكاش الريسيفر marketable securities had decreased. دي واضحة زي الشمس. طبعا هما انخفضوا. يا اما كلهم قلنا واحد فيهم. ليه؟ لان الكويك ريشيو انخفض. طب ما الكويك ريشيو لا لما تنخفض مع ثبات الله يابيليتيز يبقى احد مكونات الكويك اسيتس لازم تكون انخفضت. فدي فاليد كونكلوجن، من الكونكلوجن السليمه بنسبه 100% ما لكش شرط فيها حاجه. The gross margin has decreased. Gross margin decreased ليه؟ Gross margin بيساوي ايه؟ Sales minus cost of goods sold. لا هو حتى الانفنتوري ممكن يكون زاد نتيجة زيادة الإنتاج عن البيع. أه؟ يبقى أنا مخزون. لا لا ده مخزون. لو الكمية المنتجة زادت عن الكمية المباعة يبقى الباقي مخزون. لا لا لا طيب المخزون زاد نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا بدل ما عندي 800 عندك 900 بس يبقى المخزون زاد بسبب وحدات موجودة فيه. لكن مع ثبات المبيعات انا اتوقع انه الكوست اوف جود سولد ثابتة وكل حاجة ماشية كويس. يعني مفيش لعب صريح في كل النسب دي ان في اوفر ستيتمنت في المخزون. ده مؤشر فقط ان المخزون زاد عن السنة اللي فاتت بس ما قالش نتيجة اوفر ستيتمنت ولا شك في حاجة. فدي معناها ان المخزون زاد لسبب ان خطه انتاجي السنه الحاليه اكبر من السنه اللي فاتت. انا بايع السنه اللي فاتت 1000 صحيح فانتجت السنه اللي فاتت سي 1100 بس السنه دي برضه بايع 1000 بس ما انتجتش 1100 انتجت 1400 يبقى بسبب زياده مخزون اخر الموت عن اول الموت زياده في المخزون عادي فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى ما فيهاش اندر ستيتمنت واوفر ستيتمنت. الكلام ده عايزكم تحلوا مره واثنين وثلاثه وتتدرب عليه. هو حلو في الامتحان في الحتة دي حلو هيشغل لك عقلك وهتعجبك لدرجة انك هتحس انك انت كبتز في الامتحان. انا عايز ايه انا يعني هتلاقي نفسك مهتم بيها انك تحلها صراع عقلاني مع نفسك كده. اه هتنسى الامتحان والله هو تشالنج في الحتة دي يعني اه يعني عايز تقول انت اسكى مني في ايه يعني. فاكت باترن تانية During a review of the division's operations, an internal auditor notices that sales revenue has remained the same. يعني معناها إيراد المبيعات زي ما هو السنة اللي فاتت زي السنة دي. Inventory has increased significantly. على طول هنا في مؤشر. على طول في مؤشر. ثبات مبيعاتك مع زيادة في المخزون. ماشي كم gross margin has increased significantly. ما هو لو زاد المخزون لوحده لكن gross margin زي ما هو معناها عادي انتج كمية اكبر من السنة اللي فاتت. لكن دلوقتي حركة مش انتج كمية زي السنة اللي فاتت او اكبر منها ده هو under statement في المخزون. فاهمين الفرق ولا عملوا لكم على شكل دياجرام؟ انتوا ادمنتوها الحركه دي ها؟ لو انا السنه اللي فاتت سير يير 1 وير 2 كوانتيتي بيعها 1000 وحدة وهنا باخد 1000 وحدة. برايس 10 دولار و10 دولار. دي بالنسبة لبيانات السيلز. لو مفيش لعب خالص في أي حاجة هقول كميات الإنتاج بتاعتي يبقى دلوقتي جبت هنا إنكم ستيتمنت يعني إنكم ستيتمنت. يبقى السيلز ريفينيو هنا يير 1 وير 2. يير واحد ب 1000 في 10 في 10000 وير 2 1000 في 10 في 10000 مفيش مشكلة فيهم. تعال نشوف حركة المخزون يير 1 وير 2. يير 1 كنت ابتديت بيجيني انفنتوري كانت 300 وحدة في 6 دولار بتساوي 1800 وبعدين برودكشن او برشيسز على حسب الشركة برودكشن انت عندك 800 وحده متوسط تكلفه الانتاج 6 يبقى 8 في 6 في 48 ده حركه مخزون السنه اللي فاتت. ولانك بعت ادي الكم مع بعض 300 و800 يعني 1100 1100 في 6 يعني 6 600 مجموعهم صح كده 6600 ده الأفيلة هيروح للفوسفور بوتس السولت منهم كام واحدة انت بايعها؟ 1000 واحد في 6 وهيبقى انا الاندنج انفنتوري 100 في 6 ب 600 يبقى برضه دول 6 600 ده اللي حصل في اير 1 لما يحصل كده في اير 1 معناها كوست اوف جودز سولد 6000 يبقى الجروس بروفيت بتاعي 4 تعالوا نفترض ان مفيش لعب خالص في حركة المخزون مفيش لعب يعني مفيش اكتيفيتي والسيلز كل حاجة ماشية كويس اللي اتغير خطة الانتاج جيت في اير 2 في اير 1 جيت في اير 2 عملت البيجيننج انفنتوري بتاعك بيجيننج انفنتوري هما الفين في 6 يعني بتساوي 600 بس بدل ما تنتج زي السنة اللي فاتت 800 انت انتجت السنة دي 1500 يبقى برودكشن 1500 في 6 1500 6 بكام؟ 9 9000 يبقى الافيلبل 9600 لو انت ماشي صح هتطلع الدوز بدون الصوت وهتعمل فيها قيود انت بعت كام واحدة؟ 1000 واحدة يبقى تطلع الدوز بدون الصوت بكام واحدة؟ 1000 واحدة يبقى الكوست اوف جودز السولد 1000 واحدة في 6 برضه بتساوي 6000 هيبقى انا في اندنج انفنتوري كم واحدة؟ انت عندك 1500 1600 ناقص 1000 يبقى 600 في 6 بتساوي 3600 يبقى الكوست اوف جودز السولد هنا بكام؟ ب 6 فانت عندك الجروس بروفيت بتاعك مش مرعوب كتير ده اسمه ايه؟ حصل ايه؟ حصل زيادة في الاندنج انفنتوري بالمقارنة بالاندنج انفنتوري بتاع السنة اللي فاتت نتيجة زيادة رقم خطة الانتاج على خطة المبيعات انعكس على عدد تغير جوهري في نسبة الجروس بروفيت صح ولا غلط؟ يبقى دي زيادة مفيش حاجة يبقى لو قال البنكين رقم واحد من دين بس ان المبيعات تفضل زي ما هي هو قال المبيعات تفضل زي ما هي اول سطر كان تقريبا والانفنتوري هاز انكريز سيجنيفيكانتلي لغايه دلوقتي ما فيش شغل لعب ما ممكن يبقى الانفنتوري انكريز سيجنيفيكانتلي بسبب ايه؟ زياده الكميه المنتجه عن الكميه المباعه لكن لما يرجع في نمره ثلاثه يقول لي بقى جروس مارجن انكريز سيجنيفيكانتلي لا ده بقى حضرتك رقم الالف وحده اللي لازم تنزل على كوست اوف جودز سولد ما تتقلش انت مش منزل رقم الف وحده فاهم الفكره جايه ازاي؟ طب منزل بكام؟ اعمل بقى الدايلوج اللي هو كتب يبقى الدايلوج بتاع السطر الاول والثاني انه ممكن انتج الفنتوري يزيد بشراسه من السنه للثانيه ومفيش اي مشاكل طالما الامور ماشيه عاديه وطالما لسه الجروس بروفيت بتاعتي سليمه. لكن اللي مش طبيعي يحصل انه يير 2 يكون بالشكل ده. يير 2 انه البيجيننج هو نفسه ال 100 اللي اتبقت عندي من السنه الاولى في 6 ب 600 والبرودكشن ما يزيدش، انت ما زودتش البرودكشن. انت كل اللي انت عملته في البرودكشن انتجت زي السنه اللي فاتت 800. في 6 بتساوي 4 800. فمعنى كده ان كلهم على بعض يساوي كام؟ البرودكشن مش 800. ما ينفعش انا بايع يبقى البرودكشن المفروض نزوده شويه، يبقى كام؟ يبقى خليه 1100. 1100. 1100 في 6 بكام؟ ب 6 600 لان ما ينفعش ان انا اطلع منهم 1000 وانا ما انتجتهم 6 600 يبقى 7200 رحت عامل المفروض ان 7200 دول الصح بتاعهم يتوسع ازاي؟ وزعهم 1000 وحده انت بعتها يبقى لازم يبقى قدامها 6 والباقي في المخزون قد ايه؟ 600 ده المفروض التقسيمه الطبيعيه لكن التقسيمه اللي مش طبيعيه بقى هتلاقي ايه؟ هتلاقي الكوست اوف جودز السولد باربع آلاف مثلا. 4000 طب دي معناها ايه؟ معناها ان انا ما عملتش قيود خروج واحداث المخزون ما قلتش فيها ليه بتبص في الصوت في الانفنتوري يبقى المكمل في السنه ال 4000 هو انتج انفنتوري بتاع 3200 طب ده هيقابل ايه؟ هيقابل الشكل ده، ان الكوست وجود السولد اللي ظهر هنا مش هتبقى ستة، هتبقى بس باربعة. فيحصل ايه في الجروث بروفيت؟ هيرتفع، هيبقى بستة. يبقى هنا ده بقى سكتي وسط سكين. ليه؟ لانه مع ثبات المبيعات المفروض الجروث بروفيت بتاعي ما ارتفعش بشراسه. ارتفاع بشراسه معناها اندر ستيتمنت في المخزون، دل على كده اوفر اندر ستيتمنت في الجروث بروفيت، ودل على ذلك الكلمه الثالثه او الصف الثالث. انه زيادة المبيعات ليست ناشئة عن زيادة خطة البيع، ولكن understand الخصوص بالصوت. فكرة جاية ازاي؟ لا بلاش، ما في كل الحالات يعني ما تروحلاش انها فروض، لكن ممكن يبقى ده خطأ طبيعي ان نفسي يعمل قيود لخروج بضاعة. هو لما بيقول فروض بيبقى قصده فروض، يعني ما بلاش ان انا ايه اشخص ان وضع فروض. ميس ستيتمنت، لكن متعمد او لا؟ ما هو في فرق ما بين الايرور والفروض. يبقى في مبرر لزيادة المخزون، بس انا بعرفها من ايه؟ لو لقيت نسبة الجروس بروفيت بتاعتك بس تزودها مع نفس مبلغ المبيعات يبقى في ايه؟ يبقى هنا ببتدي اشك. تمام. سؤال: which of the following statements is true؟ if true يعني اذا كانت اي جمله منهم true. could explain the change noted in gross margin. لك ايه الجروس مارجن بتاعنا؟ علي بدل ما هو المفروض يكون 4 زي السنه اللي فاتت بكام؟ ب 6. انا خدت كده الاثر بتاع الايه الحكايه، انا حطيت الثلاثه ثبات المبيعات الكوست اوف جود سولد، هو ما قاليش عليها حاجه بس قال ايه؟ زياده في الانفنتوري، وقال زياده في الجروس بروفيت. الثلاث سطور انا ترجمتهم لارقام. 1. The company has developed a new manufacturing process that is much more efficient. يعني ايه العمليه دي؟ يعني عملت البير يونت كوست انخفضت جدا. ما هو سيلز ايراد ناقص كوست اوف جود سولد بيساوي جروس بروفيت، جروس بروفيت كبر مع ثبات الايراد بيساوي انخفاض تكلفه. ممكن يكون سببه افشنسي، ممكن ليه لا مش ايه، بس عليك انك تدور بعد كده، ما تقولش انه اكيد سبب. نمره 2. سيلز برايس بير يونت انكريست. ما هو المره الثانيه هو جروس بروفيت بيساوي ايراد ناقص كوست اوف جود سولد، الايراد هو اللي علي مع ثبات الوحدات وما فيش غلط في الوحدات. ممكن. نمره 3. انفنتوري از اوفر ستيت، ودي الوضع الثالث اللي يخوف، انه معناها ان كوست اوف جود سولد اندر ستيت. ما هو اللي كبر جروس بروفيت ان كوست اوف جود سولد صغرت بدليل ان الانفنتوري كبر. الثلاث نتائج ممكنين، الثلاث نتائج من الانتاج ممكن. الريفينيو زادت، زادت ايه؟ سعر البيع للوحده. يعني انت هو قال لك ان المبيعات ثابته، مبيعات اللي هي كوانتيتي في برايس. يعني انت كنت السنه اللي فاتت بتبيع 1000 وحده ب 6، 1000 وحده اسف ب 10. لا انت السنه دي مش بايع 1000 ب 10، انت السنه دي بايع 800 ب 12 ونص، بيساوي كام؟ 10000 برضه. يبقى معنى كده ان اللي حصل انك انت 800 وحده يبقى لازم تخرج منهم المخزون 800 وحده، فده مبرر للمخزون اخر مده يزيد. نمره 2 مبرر ان ثبات رقم البيع الكلي اللي هو 10000 على وحدات اقل، يبقى معناها انه سعر البيع للوحده الواحده ارتفع. ده فيها شطرنج مش معقول، لو ابتديتوا تركزوا فيها شطرنج مش معقول. ففي الامتحان طبعا هتلاقوا بس نص الامتحان بالشكل ده، اما النص الثاني بقى تبقوا اتعودتوا على النص ده. ما هو الشطرنج بيبقى مرسوم هنا. لا انت بتدخل بتتحدى، هو بيستفزك في الامتحان لدرجه انك تعمل كده بقى ها ايه وتبقى لو عرفتوا تروحوا الامتحان كده فضفاضين حلوين روحوا، مش بهزر، روحوا فضفاضين كده يعني روح كده بالشمسيه وبتاع ايش يعني. طب انا مش عايز ازود كلام في كده، انتوا ايه الحاجات التانية اللي واقفه معاكم؟ اخر سؤال. سؤال 31 31 و 33 ها؟ يعني الثلاثة ماشي. حاضر. 31 يا خايف 30 حد يسأل فيه 31 حد يسأل فيه 31 نايف ماشي. خلينا في 30 الأول. مش انت بتقول 30 ولا 31؟ 31 نايف جدا. تعال نقوله مع بعض. Which of the following is an indicator, أحد الإيه؟ الإنديكيتورز of possible financial statement fraud, يعني إن الإدارة تلعبت في القوائم المالية. Being perpetrated, تم اقترافه، تم عمله يعني. By management of a manufacturer, يعني شركة صناعية. شركة صناعية، شركة صناعية. وفي فروض حصل في القوائم المالية. إيه الإنديكيتور لكده؟ نمرة B. Ratio analysis يعني بالتحليل بالنسب باستخدام تحليل النسب اتوضح لك كأوديتور discloses ان cost of goods sold is 50% of sales. طب ما يعني انا مالي ايه يعني في بعض البضاعة نسبة الجروس بروفيت بتاعها 50% يعني نسبة cost of goods sold 50% في بعض انواع البضاعة كده ايه المشكلة لما يكون نسبة اجمالي الربح 50 ونسبة تكلفة البضاعة 50% المشكلة عادي صح ولا غلط يبقى ده مش فروض ولا حاجة ده عرف صناعة في بعض الصناعات نسبة مجمل الربح عندها 50% لما اقول نسبة مجمل الربح 50% يبقى نسبة الكوست اوف جود سولد للمبيعات 50% صح ولا غلط فده مش دليل ان انا معايا فروض نمرة C كروس سيكشنال اناليسيس عارفين يعني ايه كروس سيكشنال يعني اخرج النسبة من قوائمي واقارنها بالصناعة خلي بالك من الاسم كروس سيكشنال يعني مقارنة نسبتي انا من قوائمي مع معدل الصناعة احنا لسه اتكلمنا في قصيدة على الصناعة هل بالضرورة ان نسبي تبقى اكزاكت مع معدل الصناعة ولا معدل الصناعة دايما بيعكس افريج افريج صح ولا غلط ممكن يكون فوقي او تحتي تمام كروس سيكشنال اناليسيس of common size statement common size يعني ايه بمسك الستيتمنت انا سبت السيلز الكوست اوف جود سولد بتاعتي الى السيلز بتاعتي طلعت مثلا كذا وان سبت الجروس بروفيت الى السيلز طلعت كذا زي ما انا عملتها في الاول خالص اول حاجه ديسكلوزز ايه واحد the firm percentage of cost of goods sold to sales يعني لما نسبت الكوست اوف جود سولد عندي انا للسيلز طلعت 40% لما شفت رقم الصناعة في الكروس سيكشن لقيت ايه؟ زي اندستري كان 50% ده كوست اوف جود سولد معناها طب ايه؟ معناها ان انا ممكن اكون بشتري ارخص من الصناعة وعشان اكون بشتري ارخص من الصناعة وبصنع ارخص من الصناعة يبقى انا يا شركة كبيرة فبشتري كميات ضخمة جدا جدا جدا يا اما شركة بتطبق مفاهيم كوست كاتنج تكنيكس وانا شركة في منتهى القوة كوست اوف جود سولد عندي 40% وفي الصناعه 50% انا ارخص من الصناعه مش عيب مش عيب ان انا اكون ارخص من الصناعه هو بالضروره ان انا اكون اقوى من الصناعه معناها فروض انديكيتور معناها كده عشان كده دايما المقارنه بمعدلات الصناعه يجب ان تؤخذ بحذر لكن مش على اطلاقها سليمه نمره دي كروس سيكشنال اناليسيس اللي هو برضو مقارنه النسبه اللي انت بتطلعها من قوائمك كومبيرد مع نسبه الصناعه of common size statements is close ان الفيرم برسنتج the cost of goods sold to sales كانت 50% وفي الصناعة كانت 40 العكس اللي احنا قلناه ابني انا شركة صغيرة قوي في شركات في الصناعة كبيرة وقوية مخلية نسبة كفاءة صناعة اعلى ككل كمتوسط عام فانا شركة صغيرة فبشتري غالي شوية وعندي inefficiency في العملية الانتاجية بتاعتي ايه المشكلة مش عيب لكن ده مش fraud indicator نمرة ايه ترند اناليسيس ترند يعني دراسة النسب مع مرور الزمن ترند هنا مع مرور الزمن ديسكلوزز سيلز انكريسز ب 50% مع مرور الوقت وفي الوقت نفسه ان الكوست اوف جود سولد بس بتزيد ب 25% ما احنا قلنا المفروض ان نسبة الزيادة في السيلز تواكبها تقريبا نفس نسبة الزيادة في الكوست اوف جود سولد مش كده برضه يعني معنى كده ببساطة مصير الرقمين مرتبطين ببعض يبقى معنى كده لما تحقق نمو في المبيعات مش فرده واحده في النمو والثانيه لا ما انت المبيعات اللي انت هتبيعها يبقى وحدات اكتر يبقى تكلفه اكتر صح ولا غلط يبقى المفروض نفس النسبه يبقى ده انديكيتور لكن ما هوش ايفيدنس لوجود فروض. ان كلما زادت الفجوه ما بين معدل نمو المبيعات ومعدل نمو الكوست اوف جود سولد، دي معناها يا احتمال فيكتيتي والسيلز انك انت في مبيعات وهميه، يا الاحتمال الثاني ان في اندر ستيتمنت للكوست اوف جود سولد والمبيعات سليمه، مش كده برضه؟ والاثنين بيرفعوا نسبه الجروس بروفيت بتاعك. ده دليل، او بلاش دليل، انديكيتور يعني. عن التعليقات، اوعى حد يهمل كلمه سطر حرف نقطه في تعليق. التعليقات هي اصل الامتحان، بياخد من جوه وبيرزحها لك كده قدامك، فالتعليقات محدش يهمل كلمه فيها. السؤال الثاني كان رقم كام؟ 33 ولا 32؟ او ما انا مش عارف انتوا اللي بتقولوا 33. مين اللي كان الاول قال لي طب 32؟ فاكر حد قالها؟ كويس، ولا نقوله؟ ما تتكسفش نقوله ولا بلاش نقوله؟ يلا يا عم. اوديتور ان اوديتور تيستينج لونج تيرم انفستمنت. لونج تيرم انفستمنت ده مكانها في الميزانيه. اللونج تيرم انفستمنت اللي هي مجموعه الاستثمارات التي تحصل عليها الشركه، مش عشان تتخلص منها، مش عشان تلعب بيها سبيكيوليشن، بتشتريها الشركه عشان تحقق من عليها احد حاجتين. لو هي بتشتريها في شكل سندات يبقى بتحقق عليها فوائد، وبيسموها هيلد تو ماتيوريتي، بيسموها كده هيلد تو ماتيوريتي، يعني سندات هتحافظ عليها الشركه لغايه يوم الاستحقاق، وقد يكون يوم الاستحقاق ده بعد 10 سنين او 20 سنه، او قد يكون الانفستمنت ده في كومن ستوك. طب ليه بنشتريها؟ عشان نأثر على الشركه دي وناخد قرارات نتمسك جوه مجلس ادارتها بنسبه كبيره. فانا مش ناوي ابيع الاستثمارات دي، ناوي اسيطر، اعمل حاجه اسمها سبستنشال انفلونس، او احيانا تزيد لدرجه الكنترول، ان انا ابقى عضو ضخم في مجلس الاداره، او انا اتحكم في مجلس الاداره كله لو نسبه حيازتي للاسهم زادت عن 50%، ده اسمه كنترول. لو نسبه الحيازه بتاعتي من 20 ل 50 يبقى انا بمارس سياسات جوهريه على الشركه. ماشي. فالاوديتور بيراجع اللونج تيرم انفستمنت. وود اوردينرلي يوز اناليتيكال بروسيجر تو اسيرتين، عشان اتاكد ذي ريزونبلنس، المعقوليه. الاناليتيكال بروسيجر مفهوم ريزونبلنس، لانك بتقيم علاقات ما بين ايه وايه. هي المحفظه في علاقه ارتكيوليشن مهمه. حط عندك الحرف الاكس كده، ادي البلد في شيت. لما نتكلم عن لونج تيرم انفستمنت هي فين؟ يبقى لونج تيرم انفستمنت اللي بتتكون من حاجتين زي ما احنا قلنا. ايه هو؟ بونز وستاكس. هنا بقى في بلد، هنا في انكم ستيتمنت. الانكم ستيتمنت والبالانس شيت انا مش حاطط فيه، بس انا مسهل عليك. هنا في اكسبنسز ولوسز، وهنا في ريفينيوز وجينز. المحفظه بتاعت الاستثمارات لونج تيرم انفستمنت بترمي كده يا جماعه، ايراد وايراد، ايراد فوائد لو انترست ريفينيو وتقدر ريفينيو، ده بيصب هنا في الانكم ستيتمنت في الايراد. العكس ده صحيح، لو انت عندك لونج تيرم ديت اللي هو طرحت انت سندات على نفسك، يبقى الفايده بتاعت السندات بتبني كده اكسبنس انترست اكسبنس، فالحركه معكوسه. طيب تعال نشوف المدخل. هو انا لما ببص على اللونج تيرم انفستمنت الظاهر في الميزانيه بتاعتي، ايه هدفي؟ واحد الاكزيستنس، يعني مدى وجود unrealized gain or loss on the portfolio. يعني ايه unrealized gain و unrealized loss في البورتفوليو؟ يعني ايه؟ يعني ان البورتفوليو اللي هو المحفظه اللي انا بستثمر فيها، فيها اوراق متقيمه باقل من قيمتها العادله او باكثر من قيمتها العادله اللي هو الفير ماركت فاليو بتاعها. ما انا عشان اعرف اذا كان في unrealized gain او loss هبتدي اقارن الاوراق بالسعر بتاعها الفير ماركت فاليو المعلن ليها في السوق، صح ولا غلط؟ يبقى مدى الاكزيستنس او انعدامه لأريالايز، الأريالايز يعني لم يعترف بها في الانكم ستيتمنت كجين او نص، موضوع تقييم ما بين الرقم الظاهر للاستثمارات الاكويزيشن كوست تكلفة الحيازة مع الفير ماركت فاليو، وده رقم ارجع له مش بالاناليتيكال بروسيجر، ده رقم محتاج ان انا ابص لايه؟ ابص للكوتا، الكوتا اللي هو الماركت برايسز المعلن. يبقى معنى كده ده مش موضوع للريزنبلنس. موضوعات الريزنبلنس هو عائد حصص الاستثمارات مقارنه بالاستثمارات. فاهم الفكره جايه ازاي؟ لما اقول لك المحفظه دي جايبه لي كام السنه دي؟ جايبه لك 200,000 جنيه، ماشي. طب هي بتاعت ب 50 مليون، طب تستحمل؟ في حد يستثمر محفظه ب 50 مليون عشان اتوقع منها 200,000؟ يبقى هنا مفيش ريزنبلنس. يبقى دايما اعقد العلاقه كده. لما بتستخدم الاناليتيكال بروسيجر اكتر بتستخدمها في اقامه علاقه ما بين مبلغ الاستثمار اللي هو المحفظه الاستثمار والعائد بتاعه، مش كده برضو؟ ده اقرب علاقه. نمره سي، كلاسيفيكيشن. المحفظه بتتصنف، ممكن تتصنف المحفظه انها يا اما شورت يا اما لونج تيرم. شورت تيرم يعني تتحط في الافيلبل فور سيل سيكيورتيز، او ممكن جزء من الافيلبل فور سيل سيكيورتيز تتحط في لونج تيرم، وممكن تصنف منها لونج تيرم. هنا المعيار 115 في المعايير الامريكيه قال ايه؟ قال موضوع الكلاسيفيكيشن بيعتمد على الانتنت والابيليتي بتاعت المانجمنت، انك انت تمول الاستثمار لفتره طويله او لا. نيه مشفوعه بقدره، يبقى معنى كده انها تتصنف في الاجل القصير، ده لو ناوي تتخلص من عناصر المحفظه انت بتحتفظ بيها بس عشان خاطر تلعب بيها سبيكيوليشن، عشان لما تمن الورقه ده يزيد تحقق عائد يبقى تصنفها شورت. لكن لو انت ناوي تحتفظ بيها لاغراض طويله الاجل يبقى صنف لونج. يبقى معنى كده ده موضوع انتنت وابيليتي زي ما اشرنا المعيار، مش موضوع يجي بالاناليتيكال بروسيجر. يبقى كلاسيفيكيشن بتوين كارنت اند نون كارنت بورتفوليو، ده موضوع يتعلق بانتنت وابيليتي مش موضوع يخضع لاناليتيكال بروسيجرز. فاليويشن، الفاليويشن ارجع للفير ماركت فاليو، ما احنا قلنا ما هي نفسها الموجوده في نمره ايه فكره فاليويشن. الفاليويشن ما بيجيش بالاناليتيكال بروسيجر. نمره دي completeness of recorded investment income. ما هو لما تقول لي عائد المحفظه 200,000 جنيه وهي ثمنها 50 مليون هقول لك مفيش completeness في العائد، صح ولا غلط؟ مساله منطق ان المحفظه دي متوقع ان هي تجيب كام. يبقى طبعا لازم تصنفها على ايه؟ زي ما احنا يمكن شرحنا المره اللي فاتت على الاجزاء بتاعتها، تمام. السؤال 33، which of the following analytical review procedures should an auditor use to determine if a change in investment income during the current year was due to change in investment. هو بيسأل على ايه دلوقتي؟ بيقول لك ان حصل investment income اللي هو ناتج المحفظة اتغير الفترة دي، فهو عايز يعرف مسبباته او الكوزز اللي سببتها. هل ناشئ عن واحد التشينج في الانفستمنت استراتيجي؟ يعني ايه التشينج في الانفستمنت استراتيجي؟ ان الشركه كانت بتركز على الاستثمار في البندات غيرت الى الاستثمار في الاسهم العاديه او الاسهم الممتازه، يبقى تغيير في الاستراتيجيات بتاعت الاستثمار. او ان الشركه بتركز على الاستثمار في الاوراق الماليه قصيره الاجل حولت استراتيجيتها للاستثمار في الاوراق الماليه طويله الاجل، او العكس صحيح. او ان الشركه بتستثمر في اوراق مضمونه قللت الاستثمار في الاوراق المضمونه وزودت الاستثمار في الاوراق الخطر، وهكذا. يبقى هو عايز يعرف التغير في ايراد الاستثمار في المحفظه اللي ظاهر في الانكم ستيتمنت ناشئ عن واحد تغير في الانفستمنت استراتيجي، ولا ناشئ عن التشينج في البورتفوليو ميكس، يعني هو نفس الكومن ستاك والبريفيرد ستاك ومش عارف ايه والمكونات هي بس كل اللي فيها ان انا عملت ايه؟ زودت في عدد الاسهم على حساب تقليل في عدد السندات. يبقى العمليه ان انا ما غيرتش الاستثمار في شركات او في مخاطر الاستثمار، ولكن غيرت بس مكونات النسبه والتناسب في عناصر المحفظه، ولا من اذر فاكتورز. يبقى كاني في تحليل الريجريشن اناليسيس اللي هو تحليل احنا خدنا في بدايه كلامنا في تحليل اسمه تحليل الايه؟ لو قلنا واحد بتساوي A زائد B X، ففين الكلام بتاع linear؟ ده اسمه linear regression. يعني ايه؟ يعني في متغير اسمه X يجب الانتفاع بيغير او عندما يتغير يؤثر في متغير ثاني اسمه ايه؟ واحد بقوه قدرها ايه؟ قدرها مين؟ يبقى قوه التغير اللي بيأثر بها اكس على واحد يمين وفي متغير ثاني ملوش اي علاقه ثانيه. فمثلا لو انا حبيت ادرس لواي بالتوتال كوست فبقول ان التوتال كوست واي هتساوي 100 دولار فيكسد كوست 100 دولار فيكسد زائد 3 دولار لكل وحده نشاط مبتدا لاكس. فمعنى كده ان لو اكس دي 10 وحدات يبقى 10 في 3 ب 30 زائد 100 يبقى واي هتساوي 130. طب لو اكس اتغيرت ما بقتش 10 لو اكس اتغيرت بقت 11 يبقى 11 في 3 زائد 100 يبقى واي بقت كام؟ 133. يعني معنى كده ان اكس تغير وحده من اكس غيرت واي بغرض 3 اللي هو القوه اللي غيرت بنسمي اكس independent variable. بنسمي اكس independent variable. بنسمي واي independent variable. ماشي. العلاقة دي simple regression. simple regression. مش multiple regression. يعني ايه simple regression؟ يعني قيمة واي regresses upon قيمة اكس. يعني قيمة واي depends upon تعتمد على قيمة اكس. يبقى قيمة واي تعتمد على قيمة اكس. حيث انا تغيرت واي فانه يتوقع تغير في واي. يبقى اكس اللي بيتغير بيثبت. يبقى اكس هو الكوز وواي هو الايفكت بتاعه. لما تكون العلاقات بسيطة يبقى معنى كده بنقول ان المتغير اسمه واي بيتحكم في تغيره متغير واحد اسمه اكس. لكن محفظه الاوراق الماليه ما هياش عارف واحد فقط مغير من الايه؟ الايرادات بتاعتها. يبقى معنى كده ببساطه انه الايراد الناشئ عن محفظه الاوراق الماليه اللي هو الانفستمنت انكم اللي ناشئ عنها في البورتفوليو يؤثر فيها كتير جدا. مكونات المحفظة أحد المؤثرات اللي اتغير فيه. استراتيجيات الاستثمار أحد المتغيرات اللي اتأثر فيه. بشتغل على ريسكي ولا ليس ريسكي. كمان التوقيت اللي أنا بشتري فيه محتويات المحفظة أو أعمل تسقط عشان يأثر فيه. يبقى لما أحب أعمل تأثير للإيراد المتوقع من المحفظة وأثر التغير. يعني معنى كده ان التغير في هذا الواحد هو ايراد المحفظه محكوم بمتغير مستقل واحد ولا العديد من المتغيرات المستقله. يبقى ما ينفعنيش سيمبل ريجريشن، ينفعني حاجه ثانيه اسمها مالتيبل ريجريشن اللي يكون فيه ايراد المحفظه التغير او التوقع في تغيره هيساوي عوامل ساعتها ايه؟ اللي هي في دي برضه زائد بي اكس واحد. يعني متغير مستقل أولا وهو وليكن ميكس محتويات المحفظة زائد سي اكس 2 متغير مستقل ثاني وليكن استراتيجية المحفظة زائد دي اكس 3 دي اكس 3 ده وليكن أسعار الفايدة المعلنة على الأوراق من قبل سوق فيلاين مثلا. يبقى معنى كده ان بيأثر على هذا الايراد العديد من الاول. هو اللي جاب مثلا قال لك خد عايز يفحص التغير في الايراد الناشئ عنه. ربما هو مش عارف السبب لسه لغايه دلوقتي. يبقى معنى كده قال لي منشا التغيرات ربما يكون في الميكس بتاع المحفظه استراتيجيات المحفظه. اذا هو بيشاور لاستخدام اي اسلوب من اساليب التحليل. مش سيستم ريجريشن ولكن مالتيبل ايه؟ ريجريشن. طبعا دول بيتقسموا وطبعا المالتيبل ريجريشن الاقوى منهم يبقى مالتيبل نون لينير لان العلاقات ما هيش خطيه. فبالتالي ده مثلا بيأثر في باور 2 ده بيأثر في باور 4 وده بيأثر في باور 6 حاجه معقده كده قوي. عشان كده التحليل الارث بروسيجر ما هي سيمبل بروسيجر ريشيو بس لا بتعلى شويه. طبعا هنا جمالك بس من ايه؟ انت تعرف العمليه دي من خلال وجود ديبندنت فاريبل، ديبندنت اللي هو ايراد المحفظه، ومجموعه من العوامل عايز يدرسها عشان يشوف التغير في هذا الديبندنت فاريبل. وصلت الفكره جايه ازاي؟ ادي السؤال 33. سهله. المره الجايه نبتدي فروض، نبتدي غش يعني، كل واحد يجيب الكوتشينه بتاعته. مرة جاية. لا مش عارف. ممكن مثلا 3 مرات ولا حاجة. هتلحق ترجع. بس هي تبقى اسهل. بلمسي. يعني مش هتلاقي فيها.